السلف. ما هي طريقة السلف؟ إيش هي؟ هل هي طريقة معقدة؟ الجواب لا. هل طريقة السلف في الاستدلال بالنص الشرعي وصلت إلينا أم لا؟ الجواب نعم، وصلت إلينا، وصلت إلينا، لأن الحمد لله الخيرية الموجودة في تلك الحقبة الزمنية انتقلت للأمة، انتقلت من عالم بعد عالم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، يقول النبي عليه أفضل الصلاة والتم السلام. فهذه طريقة موروثة، هي طريقة التعامل مع النص الشرعي. نعم، من الممكن أنت لا تأتي مثلا بنص من السلف في مسألة معينة، أو حول مثلا آية قرآنية أو حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنت عندك الطريقة التي تعامل بها السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. الرافضة يفسرون القرآن بالهوى يا عيون، بالهوى. الرافضة ما يفسرون القرآن بالشكل الصحيح، يعني ما عندهم مثلا تفسير القرآن الكريم مثلا بالتفسير القرآن بالقرآن بالشكل الصحيح، يعني ربط القرآن بالقرآن بالشكل الصحيح، أو تفسير القرآن بالسنة النبوية المطهرة، لأن ما عندهم شيء يصح في السنة النبوية المطهرة، فكيف يفسر القرآن بالسنة النبوية المطهرة؟ ما عندهم تفسير مثلا القرآن الكريم بأقوال التابعين، بأقوال الصحابة، ما عندهم، لأن هؤلاء يكفرون الصحابة، يكفرون من لم يكن على معتقدهم ومنهجهم والعياذ بالله تعالى. لا، ما عندهم لا تفسير عن المعصومين ولا بطيخ، عندهم تفسير علي بن إبراهيم القمي، ومن كثرة الروايات الطاعنة بالقرآن الكريم تبرأوا منهم، قال لا هذا التفسير بعضهم، وإن كان الخوئي، الخوئي يقول ويأخذ كلام النور الطبرسي، يقول لا هذا ثابت، يقول لهذا وثقوا الرجال الموجودين في تفسير علي بن إبراهيم القمي، قالوا إلا أن يأتي معارض، قول الخوي يقول لا أن يأتي معارض. النور الطبرسي استدل على أن هذا الروايات الواردة في ذلك الكتاب رجالها كلهم ثقات، اعتمادا على مقدمة علي بن إبراهيم القمي. أي نعم، أي فهذا الرافضة ما عندهم، لهذا السبب تجدين مثلا الرافضة يجروي عر، ماكو، ما عنده سالفة بالتفسير، ما عنده. إذا فسر التفسير الروائي فهو فاشل، لأنه ما عنده رواية صحيحة، رافض ما عنده رواية صحيحة. هذا كتاب يقعد هيجي يصفط من رأسه، هو نفسه طباطبائي، كتاب الميزان يصفط من رأسه، ما عنده سالفة، يجيب من علم الكلام، من الفلسفة، يجيب من روايات الرافضة نفسها، يحاول يربط القرآن بالقرآن على فهمه هو. الجذر الأخوة والأخوات الكرام، الجذر الموجود أي أصل المعتقد والمنهج فاسد، فما بني على الفاسد فهو فاسد. لا لا لا شامل، لا لا مو صحيح، مو صحيح أخي شامل، لا لا لا أعرفه أخي، لا أعرفه أخي، وهو ما هو الموضوع اللي يريد يناظر به الأخ، أنا لا أعرفه. إن أراد أن نتناظر في الموضوع اللي اختاره هو، طيب يعني هو مسلم من أهل السنة، خلاص أنا ما أعرف، يعني ممكن العيب بي أني، ممكن العيب بي أني، إذا أريد يتناقش في موضوع الدول الإسلامية فحيها له، بس ما يكون في غرفتكم. إذا وين يكون الحوار؟ نبي ما قعدنا، هي هذه غرفة محايدة، غرفتنا غرفة خاصة، هذه ما بها إشكالات هالمسألة، بما أنه تكون آلية للمناظرة ويلتزم بها الجميع، خلاص ها هي بعد، ها هي. هاي المهم، احنا شي يصير عندنا، احنا عندنا كل واحد ووقته، ما يتجاوز الوقت، تجاوز ماكو لا شخصي ولا رموز، الكلام بالأدلة، اللي يطرح الأدلة لابد أن يطرح الأدلة من مصادرها، وإذا سئل أجاب، حتى يصير عليكم السلام، طلح الله أخي الطيب، حتى يفيد المسلمين بس، وخلاص هاي. كان هو على الحق قلنا بقوله، كان على خطأ بينا له الأخطاء اللي تصدر من عنده. اللهم حيك أختي الكريمة المباركة، اللهم حيك أختي. نعم، الحمد لله أخي الطيب، الحمد لله، الله يحفظك يا رب، الله يحفظك، الحمد لله. فقضية أنه تكون غرفة محايدة، في هذه الغرفة غرفة خاصة، حتى غرفة هو ممكن الأخ يعني في غرفة بعض الإخوان مثلا اللي يعرفوه غيرها، حتى وإن كانت تخالف الدولة، أنا ما عندي بأس في هذا، لكن أكو التزام بالمناظرات إذا التزمنا بها خلاص، وين ما يكون حوار خلي يكون حوار، وين ما لا شك في أنه رجل يكون من أهل السنة يكون فيه خير الحمد لله والشكر. هو الحوار راح يصير بشنو أخي شامل؟ هو على الدولة الإسلامية ما في بس، هو راح يكون أخي شامل هو الناس، وعلى شنو أخي عدهم؟ هي مشكلتنا الآن الدولة الإسلامية. وين الرافضة يا طيب؟ رافضة وين؟ ما بيوم أحد يرفع راس، داروها حاور الرافضة يلقطهم بغرفة ابن سمينة ويقعد خلي قاعد واحد قاعد ويلطم، قاعد ويلطم. أي ابشر أخي أبو فهد، ابشر ابشر، قاعد ويلطم. لا اللي مفتهم بدين يقدر يقاوم، لا العلماني الرافضي يقدر، لا الملحد الرافضي، كل شيء ماكو. طيب يقول الدولة بدأت تتقلص، اي نعم صحيح تتقلص، نعم نعم صحيح، خلاص تتقلص وسوف تنتهي، ولا يهمك وسوف تنتهي، تدلل بعد وتصبح من الماضي، ولا يهمك وتصبح من الماضي. ارتاحيت الآن؟ ها ارتاحيت الآن؟ وأذكرك ورب الكعبة يا أبو، راح تذكرني ورب الكعبة. ارتاحيت الآن؟ ها ارتاحيت الآن؟ يلا هسه تريد بعد أكثر؟ لن تقوم لهم دولة يا عمي، والله افتهم هسه، افتهمنا الفكرة راح يكونون من الماضي، بعد شو تريد أكثر من هذا؟ لك هذا غير مصيبة، هذا هسه ليش تتكرر؟ يقول أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شو مصيبة يا أستاذ، خلاص افتهمنا هاي، افتهمنا خلاص هاي. يا جماعة ترى الدولة الإسلامية راح تتقلص، والأخ راح يذكرنا وأقسم ورب الكعبة، وقال هذا إخبار النبي، يقول كلما ظهر لهم قرن قطع. الله يهديك يا الله، الله يهديك، الله يهديك يا الله، الله يهديك. طيب تحب نتحاور؟ وأبيني وبينك الأيام، قصدك وبيني وبينك الأيام، أي نعم أي لا، أنت أكبر بطل. تحب نتحاور في موضوع الدولة؟ طيب ما تحب نتحاور في موضوع الدولة وإنزال حكم الخوارج عليهم أم لا؟ تريد منقذ دولة تمولها إيران؟ إيران اللي سفارتها بالكويت لو غيرها، أو سفارتها بالإمارات، هي إيران لو إيران ثانية؟ بس اصبر أبو فهد يا أخي الكريم، أنت أبو دولة تمولها إيران، إيران ها نفسها اللي سفارتها بالإمارات سفارتها بالكويت، هي هاي لو غيرها؟ بس اصبر أبو فهد لحظة، ها لك أخي اصبر لي بس هسه، بس لا أسألك سؤال، هي هذه إيران لو غيرها؟ ها أنت جايب الأخ مفيد، وين هو مفيد؟ هذا مو اسمه مفيد، هذا اسمه منقيد، هذا مو اسمه مفيد. إيران هي من تمول داعش، جميل من تمول داعش، طيب ليه ما تحاربون إيران يا منقذ؟ ها ليه ما تحاربون إيران أخي؟ ها ها داعش هي يد إيران، أسف تهمت صح، الآن داعش يد إيران، ليش ما تحاربون إيران أخي منقذ؟ ما يخالف ما يخالف، انت ليه ما تحاربون ايران؟ اخي منقذ ليه ما تحاربون ايران؟ ها خذ المايك الان وقل لي ليه ما تحاربون عندك مايك تلو لا؟ ها عندك مايك لو لا؟ ميمات يقول انا دا اسال الطيب، شنو اسال نفسك؟ انا دا اسالكم انتم، مو جايين تعترضون على الدوله، انتوا الان مو تعترضون على الدوله، مثل ما تعترضون على الدوله اكو ناس تعترض عليكم، زين انتوا ليش تخافون؟ عندك مايك، جميل، الان راح نحاور الاستاذ. يلا انت تقول الان ان ايران تمول الدوله الاسلاميه، صح؟ صح؟ ها منقذ، صح؟ اكتب لي صح؟ اكتب لي 1000%، جميل جميل، احنا دائما عندنا الاخوه والاخوات الفضلاء الكلام لابد له من الدليل، صح لو لا؟ خذ المايك الآن واعطينا ما هي الأدلة اللي تجعلنا نقتنع، بس أريد أدلة حقيقية، ما أريد كلام مرسل. ما هي الأدلة؟ أين الأدلة التي تدل على أن إيران تمول الدولة الإسلامية؟ تفضل لك المايك. شفت فهمت السؤال؟ بس اكتب لي. فهمت السؤال؟ اكتب لي نعم أو لا. فهمت السؤال؟ يا شوف حتى لا تزعل مني، ترى إذا ما تجاوبني على سؤالي ترى أنقطك. إذا ما شوف إذا ما تجاوبني على سؤالي، جاوبني على سؤالي وبعد ذلك إذا عندك شيء تفضل بي. تجاوز ما أقبل، هتاف ما أقبل، لأن الهتاف هذا شبعنا منه. تمام لو لا اكتب لي تمام، اكتب لي تمام. قدامكم قال تمام. تفضل استاذ، نريد الآن ما هو الدليل على أن إيران تمول الدولة الإسلامية؟ تفضل يا كلمان. السلام عليكم. في صوت؟ السلام عليكم. احنا مو داخلين نغيظك وتغيظنا يا شيخ البغدادي. انا اسألك سؤال، الذخيرة من اين تأتيك انت في الدولة، الدولة تبعك؟ الذخيرة فقط الذخيرة لوحدة تفضحك. واحد. اثنين، الطعام او منين يأتيك التمويل؟ هذا لوحده كافي او سؤال كافي؟ هل عندك مصانع؟ هل عندك ولا راح تقول لي غنائم؟ عرفت علي كيف؟ حتى تعلم انه ايران هي التي تسيطر او هي العصب، وزوال داعش الان هو خيبة لايران. ليش؟ لانها دخلت بقواتها تدمر وتمسح مدن السنة، صح؟ فلولا وجودهم يعني ما كانت تحلم داعش في انها تمسح مدن السنة عن وجه الارض وتهجر وتحصل عمليات افراغ سكاني. الذخيرة لوحدها جاوبني عليها، يلا تفضل. يعني بالله عليك انا اسألك سؤال على دليلك ان ايران تمول الدولة الاسلامية، تقول لي الدليل الذخيرة من يلها الدولة الاسلامية والطعام من يلها؟ بالله عليك، هذا انت انسان عاقل؟ انت انسان عاقل؟ هو هذا دليل؟ هذا انت تعرف لو انا ايش اقول؟ لو نقلب المسألة اقول فتح تمويلها من اسرائيل، فواحد جاوبني ودن جاوبك يا بده خلينا نحكي، يا يابا انا اقول للواحد، اقول له تمويل فتح من اسرائيل، يقول لي شنو دليلك؟ اقول له من لهم اكل. يقول لي من لهم اكل؟ يقول لي ناس تزرع، التاجر تجيب غيرها. لكن لما اجيب له انه اسرائيل من ضمن الاتفاق مال السلام تدفع لفتح اموال، هذا اكون انا عندي دليل فعلا، اكون انا قوي جدا موقفي انه اسرائيل تابعة فتح تابعة لإسرائيل. لماذا؟ ليش؟ لأن إسرائيل تدفع للسلطة الفلسطينية أموال من ضمن الاتفاقية السلام وما شابه ذلك. لا لا، ما ممكن تجاوبني عن فتح، خلينا بالدولة الإسلامية. أنت ادعيت، إذا سألتني يلا منين الدولة الإسلامية، طيب أنا أقول لك شوف، الدولة الإسلامية عندها أراضي كثيرة وعندها تجار، ويجيبون ذول التجار يجيبون طعام من من من برا الدولة. الدولة الإسلامية أخذت غنائم، تشتري السلاح بالسوق السوداء، تشتري الدولة الإسلامية سلاح من بالسوق السوداء. الدولة الإسلامية مولى نفسها تمويل. صحيح، إحنا سألناك ما هو الدليل على أن الدولة الإسلامية تمول من إيران؟ أنا أريد الدليل، ما هي الحقائق؟ يلا شنو هي الحقائق الآن؟ أنا هذا سؤالي لك، تجيب أم لا تجيب؟ تجيب أم لا تجيب؟ هذا سؤالي إليك. ما هو الدليل على أن الدولة الإسلامية تمول من إيران؟ انطينا أدلة حتى نصدق. تفضل لك الماء. السلام عليكم. طبعا أنت يا شيخ ما بعرف، إحنا ما بدنا ندخل، أنا قلت لك أنا مو عدوك، ولكن أنت لازم تقتنع. لا تقول لي تجار ما تجار وبضحكوا عليكم. انت محاصر، تجار مين؟ المصانع الذخيرة، انت بدك كل يوم مصنع كامل او مصنعين شغالين فقط للذخيرة. انا قلت لك لا تتجاوز، تحترم نفسك، ما تقول يضحكون عليكم. انت المضحوك عليك، انت المضحكة. نريد من عندك دليل بديت تتجاوز حتى تتهرب؟ اريد منك دليل ان ايران تمول الدولة الاسلامية تتجاوز علينا، تقول يضحكون عليكم وغيرها؟ لا والله، انت المضحكة. جاوب على الذخيرة، ما جاوبتك. هذه غنائم الدولة الإسلامية اللي تاخذها وتستعرضها. يلا الدولة تشتري أسلحة، تمول نفسها. احنا نريد الدليل، احنا نريد الدليل على ان الدولة الاسلامية تمول من ايران. شنو الدليل؟ انطينا دليل. طيب احنا نريد دليل الان. شنو يا رجل من وين تشتري؟ السلاح بالعالم كله بالسوق السوداء، بالسوق السوداء منتشر، موجود بالعالم كله موجود. احنا نريد انت ايش تقول؟ وين؟ اي مو على اساساني شلون تاجر سلاح لو انا شو اسمه من تجار السلاح؟ وين؟ اي في قم. اي اعطينا دليل من قم، اعطينا دليل في قم. هسه اعطينا دليل راح نصدقك. بيها شيء يا اخوان؟ يا اخوان بيها شيء؟ هسه هو من قم حاضر. اي خلاص اخذ المايك وبين ودير بالك تتجاوز، ترى اذا تتجاوز انقطك واتجاوز عليك. تفضل لك المايك، يلا اعطينا الدليل أن إيران تمول الدولة الإسلامية، وين دليلك؟ تفضل. السلام عليكم يا شيخ، لا تتجاوز علي ولا أتجاوز عليك، أنا مو عدوك، أنا مو عدوك. أنا أسألك كالتالي، أنت تقول تجار يا شيخ، أنت الآن محاصر، أنت محاصر، تجار مين؟ ممنوع السلاح عنك، من وين؟ يعني معلش معلش، مين اللي قاعد حسسني كأنها عن جد استيراد وتصدير وفي مهربين وما مهربين وانت محاصر محاصر؟ يا معلش يعني هذه معروفة معروفة يا شيخ، وانت لوحدة هذه راح تعيدك ان شاء الله للطريق الصحيح بإذن الله، لانه الذخيرة تصل من ايران، من ايران. هذا واحد. ممكن اجاوبك على موضوع انت قلت اسرائيل تدفع الضرائب، الضرائب اللي اي طيب طيب ما يخالف، هاي راح نتكلم بيها. الضرائب اللي تجمعها اسرائيل تعطيها للسلطه الفلسطينيه. هسه الان راح نبين تمويل السلطه الفلسطينيه من اسرائيل. الضرائب، يلا انا اسلم لك الضرائب، منين تاخذ؟ تاخذها من اسرائيل. انت الان تقول ان الدوله الاسلاميه تاخذ الذخيره من ايران، ممكن تعطينا دليل؟ ممكن لو سمحت، انا اريد دليل من عندك يا عمي. والله جيب الدليل، انا اصير امشي وياك ابين للناس انه الدوله الاسلاميه تمول من ايران، بعد ايش تريد اكثر من هذا؟ يا عمي اريد دليل. شلون يلا شو اسوي لهذا الان؟ يا اخوان شو اسوي له الان؟ هدانا الله واياك، اللهم امين. يا عمي اريد دليل. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. يعني مو انت مخالفتك للدوله الاسلاميه تصير تكذب على الدوله الاسلاميه وتفتري عليها، اريد منك دليل. هسه الان السلطه الفلسطينيه تأخذ الضرائب من إسرائيل، يعني السلطة الفلسطينية تمول من إسرائيل، عندنا دليل واضح بين جلي. أحد يقدر ينكر هذا؟ ما أحد يقدر ينكر هذا. أنت ادعيت أن الدولة الإسلامية تمول من إيران، يعني انطينا الدليل على هذا. تقول لي من وين تجيب الذخيرة؟ يا عمي الذخيرة تجي، شوف الذخيرة تجي من تجي من الغنائم. الدولة تشتري، تشتري سوق السلاح، السوق السوداء بالسلاح هذا موجود بالعالم كله، حتى دول عليها حصار وتحصل. هذه كوريا الشمالية ايش قد عليها حصار؟ ايش قد عليها حصار وسوت الأسلحة المحرمة دوليا وغيرها. هذا الناس تقدر ليش؟ يعني ما دام اكو سوق، اكو عرض واكو طلب واكو اموال تضخ، هذه يعني هذه مسألة ترى طبيعية. احنا نريد الدليل. احنا شو نريد الان؟ نريد الدليل على ان ايران تمول الدولة الاسلامية. وين دليلك؟ عندك دليل لو لا؟ اكتب لي، عندك دليل؟ نعم، هاي قدامكم. ما اريد الدليل تسألني منين دا يجيبون كذا ومنين دا يجيبون كذا، هاي ما اريد. هاي قلت لك اكو غنائم، اكو يروحون يشترون من اي مكان بالعالم، سوق السلاح مفتوح بالعالم كله، عليهم حصار. نعم انا اقول لك اكو طرق ملتويه، نعم اكو طرق ملتويه، دول تحرم ممنوع المخدرات بها مثلا، او تهرب المخدرات، اسلحه محرمه دوليه، اكو دول تحصل عليها بطريقه ما. احنا شو نريد الان؟ نريد الدليل. يقول شنو الدليل اللي تبيه يا عم؟ نريد اني الان، الان مو هذا ضربنا له مثال. انا اقول السلطه الفلسطينيه تمول من اسرائيل، ما هو الدليل؟ تاخذ المال، مال الضرائب من اسرائيل، تمول منها خلاص. ما اجي يعني اني ما عندي هيك دليل واجي اقول تمول، ما يصير. زين هو شو يقول؟ يقول ايران تمول الدوله الاسلاميه. طيب انطينا دليل عمي، انطينا دليل. انا شوف الى الان ساكت، لما دا اعلق لما يتكلم يقول ايران جابت قواته تضرب اهل السنه والذريعه، انا كل هذا ساكت الى الان ما معلق عليه. انا اريد من عنده الدليل اللي يجعلنا نقول ان الدوله الاسلاميه تمول من ايران ونعذر عند الله عز وجل، ما نحاسب امام الله سبحانه وتعالى. وبنفس الوقت إذا جينا الإنسان وقلنا له الدليل على أن الدولة الإسلامية تأخذ تمويل من إيران كذا وكذا، هذا اللي يسمعنا يحترمنا، يعني هاي على الأقل، هذا على الأقل. يلا خذ المايك وانطينا الدليل على أن إيران تمول الدولة الإسلامية، تفضل. في الحقيقة بتطلب الدليل، والدليل في الاستقراء. مع عبد عزيز قالوا مديه حبز ولاده، قالوا هالكلام دليل. عرفت الدليل يا شيخ؟ السلام عليكم. شوف شيخ البغدادي، الآن أنت قلت أنه في تجارة دولية محرمة أو في السوق السوداء، صح؟ معاي أنت يا شيخ؟ طيب، وتأخذ أنت منها وتعمل تشتري منها، صح؟ معاي؟ اكتب لي واحد بس عشان أعرف أنك موجود. طيب الآن ممكن تقول لي لماذا لا تستطيع أن تشتري من هذه السوق السوداء مضاد للطيران بحيث تحسم المعركة؟ تفضل عمي، اريد الدليل على ان ايران تمول الدولة الاسلامية. عمي انت، اقول لك انت شي جاي تشلع قلبي، انت جاي تشلع قلبي، هذه غير مصيبة، هذه لك يا عمي. اريد الدليل على ان ايران تمول الدولة الاسلامية. التمويل الان اصبح، انت تقول سوق السلاح مفتوح، زين ليش ما يجيبون مضاد طائرات ويحسمون؟ هو هذا دليل؟ هذا يا عمي ما قدروا يحصلون على مضاد طائرات، يا عمي عندهم مضاد طائرات ما يكفي، الأموال اللي صرفوها على ذخيرة ثانية عندهم أولى بذلك من قضية الطائرات وغيرها. هذا كلها حسابات يقوم. إحنا نريد أستاذ، إحنا نريد الدليل على أن إيران تمول الدولة الإسلامية. عندك لو يقول شفت شو يسوي لها، يقول خلاص أنت لا أنا لا أريد الحق. لا إله إلا الله، أنا لا أريد الحق. دليلك هذا أنت جاي تتشذب على الناس وتخدع الناس، أنت ما تستحي من الله عز وجل. تقول لي إيران دا تجي، إيران ليش هي مو قبل الدولة الإسلامية؟ إيران داخلة بال بال بال بال بالعراق وسلبت حق المسلمين في العراق من قبل الدولة الإسلامية. أمريكا مو انطت العراق للشيعة، الدولة الإسلامية كانت مو بعدها مداخلة سوريا في الانتفاضة السورية اللي صارت انتفاضة الشعب على المجرم بشار الأسد، والميليشيات الإيرانية موجودة في سوريا. تعالي من جاي تضحك أنت، تعالي من جاي تضحك أنت، لعدها الجنرالات اللي دا تقتل. أنا أول مرة أشوف دولة عميلة لدولة تيجي كلها تضربها بالمفخخات. أقول لك أنت عقلك مضروب، لو عبالك إحنا عقلنا مضروب، انت ما تستحي تتكلم بهالمنطق هذا، انت ما تستحي. الجنرالات الايراني اليوم التصريح اليوم وزارة الدفاع الايرانية انه 40 كيلو متر اذا تخطتها الدولة الاسلامية يجب انزال 5 فرق من الجيش الايراني لحماية ايران. ايش تحكي انت جايني؟ انت تعرف المملكة العربية السعودية اعطت سلاح للرافضة بالعراق؟ لو ما تعرف ما هو حكمهم، يلا تفضل، ما هو حكم تمويل الرافضة بالسلاح في العراق؟ خذ المايك وجاوبني، تفضل أخي، تفضل. السلام عليكم. نعم، وينك؟ ما هو حكم المملكة العربية السعودية؟ باك باك، ليش وين كنت؟ بالمطبخ انت؟ اصبر يا ابو فهد، باك شنو؟ ليش وين كنت؟ شنو باك؟ باك شنو؟ الله يهديك. يلا ما دام ما كان عندك صوت، طيب يلا الان صار عندك صوت. ها طيب ما يخالف، لحظة لحظة أبو فهد، لا بس أنا أسئلة سؤال، ما هو حكم المملكة العربية السعودية التي زودت رافضة العراق بالسلاح؟ ما هو حكمهم؟ طيب أبو فهد لك المايك، أبو فهد لك المايك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أنا شوف، منقذ أخي وحبيبي، منقذ أخي وحبيبي وزميلي في آدم أسود السنة الآن، وأتشرف به أخا وأحب، لكن يا منقذ أنت قلت الآن، أنا سأكون منصف، أنت قلت أن إيران تدعم الدولة الإسلامية، صح ولا لا؟ اكتب واحد يا أخي، يا أن أنت تأخذ المايك وتقول الأدلة، لا ما يصير 1000%، أنت عندك أدلة أو لا؟ أنا أسألك سؤال، هل يوجد أدلة؟ أنا أقول لك أنا أبصم 1000000% أن إيران مستفيدة، شوف كلامي، مستفيدة من الدولة الإسلامية في وجودها في المنطقة، لكن ما أقدر أجزم بأنها تدعم، هنا فرق. هل أنت عندك أدلة؟ اكتب لي، قول عندي أدلة، عندك أدلة؟ اكتب، أيوه نريد الأدلة، نريد الأدلة، ما هي الأدلة؟ طيب كم الوقت اللي تبي بس تتكلم عن الأدلة؟ شوف يا أخي بغدادي، منقذ عنده أدلة، عنده مستندات، عنده تواريخ، عنده مقاطع، يحتاج وقت، كم تعطونه؟ ما يصير أول ما يجي يتكلم تسقطونه، كم الوقت؟ قد الأدلة التي توجد عنده ممكن ما تقتنعون، هذا شأنكم، لكن هذه الأدلة الموجودة عن منقذ هو يتقر. تفضل يا أهل السنة، تفضل. طبعا قسمك أن الدولة، أن إيران مستفيدة من وجود دول إسلامية، هذا خطأ، هذا كيف تقسم أنت على شيء باطل؟ إيران لو كانت مستفيدة من وجود دول إسلامية لما أرسلت كل هذه الفارق لقتال الدولة الإسلامية. إيش تحكي أنت؟ ايش تحكي يابا؟ ايش تحكي؟ ايش تحكي انت؟ ايش تتكلم؟ نرجع لموضوعنا. لحظة لحظة فات، حتى ما نتشتت. يابا ايش قد تريد التوقيت؟ بس احنا شو نريد؟ نريد الاخوان، احنا نريد من الاستاذ يتكلمنا بالادلة. ايش قد تريد وقت؟ ها ايش قد تريد وقت؟ اكتب لي. ها استاذ. ايش قد تريد وقت؟ يلا ايش قاعد تريد وقت؟ ايش قاعد تريد وقت؟ وانا ما ادري اجاوب. يا سيد منقذ ايش قاعد تريد وقت؟ ايش اسوي لها؟ انا اجاوبك يا طيب، انا سالك انت، ما تستحي انت بالله عليك. طيب انت ما متعلم حوارات وهذه؟ بالله عليك ما تستحي اخي الطيب انت؟ لك عيب، اهدأ شوي، اركز، الثقل صنعه، ما ازعل، اقول لك اثقل، عيب، اكو حوار، انت رجل محاور، كنت مع، اريد الحاق، بس الحاق لما اريده بالطريقه الصحيحه، نمشي نقطه نقطه، يكمل ما عنده شيء، يفلس، نشيله على صفحه ونقدمك انت. يقول رجل ما عنده دليل، هسه قبل شويه تقولون عنده دليل. يقول الدليل عندي، ما يخالف اقدمك، لا انا اريده هو، من ينسحب هو راح اقدمك، بعد شي تريد؟ لك تم، لك طيب انت ما متعود، انت ما متعلم على حوارات؟ انت مو كنت عندنا هنا مشرف وتحاور وتعرف الحوار؟ يقول يسمح لي اخونا. شاب سالم تماكو. شاب مو ما يبيض وجهه. ما يبيض وجهه. شيخ محمد القاضي لك المايك، عنده مداخلة، ننتظر الأستاذ لما يجاوب ويكمل نشوف ننهي وبعدين نقدم الطيب. تفضل لك المايك يا شيخ محمد القاضي. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا البغدادي وحيا الله جميع الأخوة والأخوات كلهم باسمه ورسمه. يعني لأن هؤلاء نظرتهم قاصرة، فنقول لهم الدولة حفظها الله سبحانه وتعالى، هل تمول بالأسلحة في العراق من إيران، أم في سوريا من إيران، أم في سيناء من إيران، أم في ليبيا، أم في نيجيريا، أم في الصومال، أم في شتى البقاع التي فيها؟ فهل إيران هي من تمول الدولة في هذه البقاع؟ هذا سؤال لكم جميعا. الأخ اللي بيقول إن مستفيدة من إيران، مستفيدة بوكو حرام في نيجيريا، إيران مستفيدة من إيه فيها؟ وهي تذبح الرافضة هنالك، تذبحهم ذبحة وتذبيحة، مستفيدة من إيه؟ في سيناء إيران مستفيدة من إيه؟ إيش تقول لي؟ في قتلهم قتلاهم مستفيدة من إيه؟ إذن اللي بيقول بيمول ده، أنا لا أعلم، هل تمولهم في شتى هذه الأماكن والبقاع؟ طيب، هل أمريكا تسمح لإيران من أن تمول هؤلاء أم لا تسمح؟ يلا، أمريكا هل تسمح أن تمول إيران هؤلاء أم لا تسمح؟ وإن كانت أمريكا تسمح، فهل أمريكا تسمح بأن تمول من يقتلونهم ويقاتلونهم؟ ده بس يعني غرد. بص بقول لك كده، كان فيه هاشتاج شيخنا ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك كده وأعز الله السامعين، يقول لك إيه؟ غرد وكأنك حمار. فكون التغريدة إيه؟ الدولة عميلة لإيران وهي تقتل الإيرانيين في العراق. الدولة عميلة لإيران وهي تقتل النصيرية والرافضة من إيران في سوريا. وهكذا الدولة صناعة أمريكية وهي تقاتل الأمريكان في شتى البقاع. افتهمته المسلمين، وتقتل المسلمين كذلك، صح كده؟ وتقتل المسلمين. خير ان شاء الله. بس لا تكذب وقول لنا مين المسلمين، انا بس مش عايز اطول على الشيخ ربنا يبارك فيه. فليتكم تقولون هل تمولها في شتى هذه الاماكن ام في مكان واحد فقط؟ تفضل شيخنا ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك. يا بأني أقبل بمكان واحد، تليد الصعوبة عليهم. أنا أقبل، السلام عليكم ورحمة الله. أنا أقبل بمكان واحد، أريد أدلة، أريد الأستاذ يجيب لي دليل، أريد أدلة. كان غير مصيبة هذه. منقذ، عندك الدليل على أن إيران تمول الدولة الإسلامية؟ بس اكتب لي عندك لو لا. ها نعم، هاي قدامكم قال عنده، اتفضل اعطينا الأدلة. تفضل. السلام عليكم. أعطيني الوقت بس أقرأ لك من يعني عدة مصادر واعترافات و و و و إن شاء الله خير يا رب. السلام عليكم. نشرت صحيفة التايمز اللندنية تقريرا يشير إلى تورط مسؤولين سوريين وإيرانيين كبار اللواء علي مملوك العقيد حيدر حيدر في تسهيل انضمام المئات من المقاتلين الشيعة العراقيين من المتواجدين في سوريا في منطقة حلب خاصة إلى داعش بأوراق عراقية مزورة. نشرت وكالة أنباء أجنبية تقارير عن تؤكد انضمام النظام بتاريخ 14 سبتمبر 2014 إلى وجود جهود روسية والنظام السوري لعرقلة تشكيل أي تحالف دولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. انقلاب بوصلت داعش ب 180 درجة، فمن تهديده لاجتياح بغداد إلى تهديده لاجتياح كردستان وإلغاء، والغاية منه ذلك واضح لي. بسم الله، لأنه النظارات مو معي. لكل محلل ذي نصر ونصير، وهي ضرب عصفورين بحجر واحد. الأول إعطاء الشرعية للقوات الإيرانية لدخول العراق بحجة حماية المقدسات الشيعية كما فعلوا من قبل في سوريا للاستحواذ عليه وعلى مقدراته، والثاني هو الأخطر، وضع الكرد في عدو الحكومة الشيعية تحت مطرقتهم وسنديان داعش، وما دخول الغرب إلا على الخط المواجهة بقوة وإصرار على دحر داعش خاصة في كوباني لإعادة الثقة في نفوس الكرد أولا، وثانيا لإعلامهم بأن كردستان العراق خط أحمر للجميع، وثالثا لإعادة اتجاه بوصلة داعش. لحظة، أنا أقرأ لك من هذه مقالات مطولة جدا، كلها بتشير يعني كلها الواقع اللي أنت بتشوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. استمرار هجوم الدواعش على القصبات والمدن المحافظات السنية والكردية وحرقها وتخريبها، ومن ثم قتل وإعدام وحرق من فيها والعشرات بالعشرات إن لم يكن بالمئات، إلا دليل آخر على شيعية توجه بعض أجنحة داعش. بسم الله الرحمن الرحيم. استمرار لا هذا راحت. الخضوع للحكومة الشيعية لا أما الخضوع للدواعش مكرهين الخضوع، علما بأن مقتل مئات من جنود القاعدة في سبايكر، مقتل مئات من جنود في قاعدة سبايكر في تكريت كان قد تم على أيدي البعثيين وليس الدواعش. معارضة النظام في سوريا وروسيا وإيران من استعمال القوة العسكرية ضد داعش وخاصة في سوريا. بالمنطق والعقل نتساءل لماذا لا يهاجم الدواعش جيش الأسد والميليشيات الشيعية بالضراوة التي يهاجم بها فصائل المقاومة السورية كالجيش الحر وبقية فصائل المقاومة الإسلامية؟ لماذا لا يسقط نظام الأسد براميله المتفجرة على داعش في حلب والرقة ودير الزور وغيرها بدل من إسقاطها على المدنيين؟ لماذا لا يأمر الخليفة البغدادي أنصاره بالزحف على دمشق لإسقاط نظامها الأسد الدموي لنصرة الثورة السورية ولتوسيع حدود دولة الخلافة، ومن ثم قطع؟ هذا كل مسلم بيعرفه، هذا الكلام كل إنسان عربي مسلم بيعرفه وجربه وعاشه. ومن ثم قطع دابر إيران وحزب الله وميليشياتهم خاصة في سوريا بدل من الزحف على القرى والمدن الكردية والسنية. لماذا لا يهدد داعش نظام إيران علنا ولو ببعض عمليات نوعية في الخارج؟ لم يستطع في الداخل، والأمر كذلك مع النظام السوري في عهد بينهم اعترف فيه العدناني أن الدولة لا تهاجم إيران تلبية لأوامر الظواهري. من يستخدمهم قال من يتاجر بنفس داعش، حيث تشير معلومات مؤكدة موثوقة أن والي الرقة المدعو بأبي لقمان هو حلقة الوصل ما بين داعش والنظام السوري، فهو المكلف بإدارة عمليات تزويد النظام بالنفط والغاز يوميا، على أن يقوم داعش بحماية تلك الحقول والمصافي مقابل صيانة النظام لها بالقطع والمهندسين بنسبة 60% للنظام و 40% لداعش، وبالمقابل دون التعرض أحدهما للآخر. وجود قادة داعش في إيران، نشرت صحيفة غربية نقلا عن جهات مخابراتية دولية عن وجود العشرات من قادة تنظيم القاعدة في إيران ومنهم للتدليل يا بد خلينا وحدة يعني هاي الكلام دي تتكلم أنت، وهذا يا ما احترامي لك، هالخريط كله سمعناه كثير، يعني أنت ما جاب لنا شيء جديد. يعني هاي الأدلة أنه إيران تمول الدولة الإسلامية عندك، أنت هي الأدلة عندك؟ يعني جريدة التايمز الإنجليزية أو المعارضة السورية، هو هذا عندك الدليل؟ دعني أكمل. إيش تكمل؟ هو نفسه، ولماذا كذا ولماذا كذا ولماذا أبو بكر البغدادي كذا؟ زين يلا هسه شوف، راح أختار لك نقطة واحدة، هي النقطة حقيقة اللي أنت ذكرتها، هي نقطة واحدة من اللي أنت ذكرتها كل أنت تستاهل التركيز. أنت تقول أنه أبو محمد العدناني قال أنهم لا يهاجمون إيران، صح لو لا؟ أخذ المايك الآن، جيب لنا التسجيل جميل، جيب لنا ليش قال هذا الكلام ابو محمد العدناني. تفضل لك المايك، جيب لنا الكلام كامل مال العدناني. تفضل. السلام عليكم. اجيب لك الكلام لحظه شوي، ما بدي، ما اعطيتني الوقت. العدناني لم يهاجم ايران، لحظه شوي، ما بقى داعش او العدناني، اعتقد العدناني اعترف بعدم مهاجمة ايران، هو ما زال على العهد، يعني هو ما زال على العهد، لم يهاجمها ولن يهاجمها. ايران واسرائيل خطوط حمراء. هاي هتفضل، هاي اعتقد هذه من الله. نطق باسم تنظيم داعش المدعو ابو محمد العدناني بدعم النظام الايراني للتنظيم. جاء ذلك في تسجيل صوتي قال فيه ان ايران هي خط امداد التنظيم ولها دين في عنق القاعده، لذلك لا يجوز استهدافها حسب قوله. ما يشير وبشكل واضح ارتباط تنظيم داعش بايران وتلقيه الاوامر من قيادتها مباشره في سير عملياته بكل من العراق وسوريا. هذه التصريحات جاءت بعد ان طلب زعيم تنظيم القاعده ايمن الظواهري داعش بتحديد عملياتها في العراق فقط دون سوريا، قائلا ان هذا الطلب مستحيل تحقيقه. لحظه شوي، خلينا نجيب كلام العدناني، خليني ابحث عنه، اعطيني بس دقيقه. بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. والله اعطيني دقيقة، خليني بس ابحث عنه اجيب لك اياه. تفضل يا شيخ. شفت ايش قد داريك؟ شفت ايش قد اخليك تاخذ راحتك؟ كل الكلام البداية اللي ذكرته انت كله خريط بخريط. قالت التايمز ما تايمز قابلني والله احنا احتارينا وياكم. اذا هم دزوا مراسل الدولة لزمته وطيرت راسه، زين شلون عرفوا ذول المراسلين؟ يلا بس اريد اعرف. بس شنو تنكروا ودخلوا بنص الدولة؟ لا، لأن معروفة الدولة تلزم مراسل كل المراسلين، وفولي وما فولي كله قص راسه وشمره. الكلام من معارضين للدولة الإسلامية، هل يجوز أخذ كلام الخصم على خصمه؟ ها يا طوق الياسمين، اصبر الله يهديك، اصبر الله يهديك. ايش فيك الله يهديك؟ اصبر. فمنين جابوا هذا الكلام؟ وليش ايران ما سوت كذا ولا يعني الان؟ وليش ما تضرب الدولة الاسلامية النصيرية؟ طيب فرقة 93، مطار الطبقة، المئات اللي طيرت روسها الدولة الاسلامية باصدارات واضحة وبينة وجلية، هذه منين؟ الدولة كم مرة قالت لكم خلوا بيننا وبين النصيرية؟ كم مرة؟ يقول إدمان ما فيه إلا تطير رؤوس. لا لا صح، بالحروب أمريكا الطيران السعودي من يطلع ويقصف المسلمين الأبرياء يقدم لهم كيت كات، ماكو بالصاروخ، الصاروخ يروح يعطي كيت كات. طيار الأردن اللي جابوه وسوله بالضبط شلون من يقصف المكان بالضبط. ايش ده تحكي انت باب؟ ايش ده تحكي انت؟ طيب انت ما تستحي تكتب هالكلام هذا؟ يقول تطير رؤوس، طبعا تطير رؤوس. ليش المعارك شبيهة؟ لما سهلوا ولاة امرك دخول الصليبيين للبلاد الاسلامية وضربوا العراق بالطيارات بالصواريخ، والناس صارت اللحم مالتها يختلط لحم الطفل بامه وابوه والرجال ومرته والاخ واخوه غيرها. يقول كلامك جله اكاذيب واباطيل. شلون كله اباطيل واكاذيب؟ شلون كله اباطيل واكاذيب؟ الان الطيران السعودي مو يطلع مو داخل بالتحالف الامريكي بقياده امريكا، ما يسمى بمحاربه الارهاب، مو يطلع يقصف المسلمين. امريكا مو قصفت العراق، مو طلعت من القواعد الخليجيه، يا بالله مو من السعوديه، مو طلعت من الكويت وطلعت من قطر. ايش بيك انت؟ انت ايش بيك بابا؟ يقول شغل صليبي، ما انتم داخلين تحت القيادة الصليبية بابا، ما اخلط، ما هي هذه الاشكالية اللي انت ما تفهمها، انتم الان تحت القيادة الصليبية، افهم. اكيد ما ينتظر اذن من احد، نعم الطيران الامريكي ينطيكم اوامر، نعم. بابا انا ادفع الثمن كعراقي، انت شو معرفك بالعراق؟ انت شو معرفك بالعراق تقول لي تدفع الثمن؟ اي انت شو فهمك بالعراق؟ يعني معقولة انت اليوم احرص على اهلي من عندي اني؟ انت عقلك بيشي انت؟ اخذ المايك الان وجيب لنا، جبت كلام العدناني لو لا؟ اكتب لي. جبت، يلا سمعنا كلام العدناني كامل، نريده كامل، ما نريد مستقطع، ما نريد كلمة مستقطعة من سياقها. تفضل لك المايك، سمعنا كلام العدناني. تفضل. السلام عليكم. هاي أنا جبته الحرب شوي خلينا نسمعه. إلى هناك والتي أفرزت كيانات عسكرية متطرفة كشفت عمق الخلاف بين هذه الكيانات التي أعلنت القتال فيما بينها والانشقاق عن ركنها الأم القاعدة. ففي بيان لافت شن المتحدث الرسمي باسم داعش العدناني هجوما على زعيم القاعدة أيمن الظواهري نافيا أن يكون داعش تابعا له. عذرا أمير القاعدة، الدولة ليست فرعا تابعا للقاعدة ولم تكن يوما كذلك، بل لو قدر الله لكم أن تطأوا أرض الدولة الإسلامية لما وسعكم إلا أن تبايعوها وتكونوا جنودا لأميرها القرشي حفيد الحسين، كما أنتم اليوم جنود تحت سلطان الملا عمر. أننا كنا لحين قريب نجيب من يسألنا عن علاقة الدولة بالقاعدة بأن علاقتها علاقة الجندي بأميره. طيب شو يعني الجندي بأميره؟ ولكن هذه الجندية شوف اسمع، انت خال تسجيل لا تعلق زين، خليك نكمل التسجيل نسمع. انت خلي لا تعلق، كلمة واحدة لا تتكلم. انت بالضبط تذكرني بالاحمق القدس لما يجي يقعد، لما يعلق على رواية يجيب العيد. فلو سمحت خلي لي كلام العدناني بدون ما تعلق بكلمة واحدة. تفضل لك المايك. طيب ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، بس ارجو انه الحوار ما يكون باحترام، ارجوك يعني. تفضل. نافذة داخل الدولة كما انها غير ملزمة لها، فانما هي تنازل وتواضع وتشريف وتكريم لكم منا، وعندما من الوقائع والاحداث والشهادات المشابهة لشهادتك الاضعاف تثبت طبيعة هذه العلاقة وأنها ليست نافذة داخل الدولة. مثال ذلك عدم استجابتنا لطلبك المتكرر بالكف عن استهداف عوام الروافض في العراق بحكم أنهم مسلمون يعذرون بجهلهم، فلو كنا مبايعين لك لم تفلنا أمرك حتى ولو كنا نخالفك الحكم عليهم والمعتقد فيهم. كما أكد العدناني أن تنظيم داعش لم يستهدف إيران سابقا امتثالا لأوامر تنظيم القاعدة المتكررة بعدم استهدافها لأنها ممول القاعدة. أنا مو قلت لك تجيب تسجيل العدناني بدون استقطاع، أنا مو قلت لك، طلبت منك أريد تسجيل، يعني أنت جايب لي من قناة. ومع العلم ترى خلي بالك، شوف كلامه، شفت إيش قد واضح، رافضة العراق وحكمهم وقتلهم حتى، وما يأخذون كلام من الظواهري. لكن أنا طلبت من عندك تجيب لي كلام العدناني كامل، عندك لو لا؟ ما تجيب لي من قنوات تستقطع الكلام، عندك لو لا؟ اكتب لي، اكتب لي ميماتي، إذا ما تسكت ترى أنقطك. تقول أبحث أبحث، أنت ما تعرف، أنت ما تعرف كلام العدناني أصلا. كلام العدناني بهذا هو مثل ما ترى ذكرت المذيعة نفسها، هذا بكلامه دي يشد على أيمن الظواهري وبهذل الأيمن الظواهري. من ضمن الأشياء اللي تكلم بها أبو محمد العدناني قرفهم من كلام الظواهري بعدم استهداف إيران. شدا تحكي أنت؟ شدا تحكي أنت؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، أنت جايب كلام ضدك، أنت جايب لي كلام معارضين للدولة الإسلامية وتتكلم زين. الجنرالات الإيرانيين اللي بالعراق وبسوريا اللي دي يتذبحون يتقتلون، دولة مو دي تقتلهم الدولة الإسلامية؟ كيف ضدك؟ بابا ضدك لأن هو دا يقول إنه إحنا قرفنا من هذا الكلام الموجود اللي دا يتكلم أيمن الظواهري. هو شن حرب على أيمن الظواهري وكانت شرسة من ضمنها بهذل للظواهري لأن الظواهري كان عنده مصالح ويا إيران تقتضي عدم ضرب إيران. إيش تتكلم أنت؟ يقول العدنان يعترف بأنه لم يهاجم إيران ولن يهاجم إيران. هاي قدامكم قال لم يهاجم ولن يهاجم. ممكن تعطينا كلام العدناني لو سمحت؟ ممكن؟ ممكن لو سمحت؟ يلا ممكن؟ أبحث. الله أكبر. يا طيب يعني الدولة ما ضربت إيران، ليش الدولة؟ إحنا جدا نقول الدولة شنو؟ نقول الدولة أخطبوط واصلة بكل مكان هنا وهنا. الدولة أيضا لها إمكانيات. أنت مثل ما واحد يجي يقول ليش النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الكتابيين وترك كفار مكة؟ لماذا؟ يقول لك ضرب الكتابيين اللي بني قريظة وغيرهم قبل أن يذهب ويفتح مكة. نفس العملية أنت دروح بابا دروح الله يخليك. شنو وصلوا إلى أوروبا؟ أي بعمليات نوعية. ما قال لك إحنا جيش وصلنا إيران بجوارهم. طبعا يريد أن أقول لك إيران ما عندها حاضنة للدولة الإسلامية، ها مسألة معروفة. رافضة ما عندهم حاضنة، والدولة متى ما وجدت أي شيء يخترق الرافضة تروح تفجر وتقتل. وهاي حادثة الصدر، مدينة الصدر قبل 3 أيام أكثر من 500 قتيل. إيش تحكي بابا أنت؟ إيش تحكي أبوي أنت؟ إيش تحكي؟ يلا وينك يا شو اسمه؟ عندك دليل؟ أنا أريد. أنت قلت أن العدناني قال لم يهاجم ولن يهاجم. يقتلون في الأبرياء ماكو إيش كلام. اللي يقتل بالأبرياء حكومتك أنت، حكومة السعودية. طيران السعودي اللي دا يقتل الناس المسلمين أهل السنة في العراق وفي سوريا، اللي تحت القيادة الصليبية بما يسمى بمحاربة الإرهاب، التحالف الدولي بقيادة أمريكا. ماكو كلام في كلام، هذا واقع. واقع السعودية الدولة الآن، السعودية دولة تحت القيادة الأمريكية بما يسمى بالتحالف الدولي للحرب على الإرهاب. بس شنو ما عندك ثاني؟ ممكن لاقط شوي؟ يلا تفضل لك المايك. ترى عندها انتظرك أريد أقدم غيرك بعدين. يلا أخذ المايك الآن، خذ المايك تفضل. يا إيش اسمك؟ منقذ تفضل. السلام عليكم. هي أنت اعترضت عشان البنت تتكلم، أنا بحاول أقدم عن البنت بس تتكلم بس. الله يخليك الله يخليك. أريد كلام أبو محمد العدناني قال لم نهاجم إيران ولن نهاجمها. الله يخليك لا تتعبني ولا شيء. أريد حتى من تخلص أريد أقدم الطيب لو سمحت. تفضل. أنا لا إله إلا الله. يا شيخ أنت ليش يعني ما بعرف. هو لم يهاجمها هاي مليون بالمية، يعني لا ما هاجمها ولن يهاجمها، هذه مليون بالمية تختلف. أقول لك ممكن تطينا أين قال العدناني أنه لم يهاجم إيران ولن يهاجمها؟ ممكن لو لا اكتب لي نعم لو لا لو سمحت. لو سمحت ممكن ولا لا اكتب لي نعم لا لو سمحت. لو سمحت. الله يخليك يا أخي افهم. الله يخليك أنت نسبت للعدناني كلام عندك لو لا. لو سمحت عندك لو لا. أنت لا تريد يا أخي خلي التسجيل العدناني. ما أريد لا كلامك ولا كلام غيرك، إحنا نريد نسمع العدناني. شو مصيبة هذه عندك؟ ها عندك لو لا؟ أنا جبت التسجيل به صوت العدناني. يا عم نريد صوت العدناني، نريد كلامه هو من غير أن يستقطع. نريد نفهم من كلامه بأنه لم يهاجم إيران ولن يهاجم إيران. عندك؟ ها عندك لو لا؟ إيش يسوي يا رايموند؟ مو شلع قلبي والله شلع. اكتب لي عندي اكتب لا ما عندي. يلا اكتب عندي أو اكتب لا ما عندي. لو سمحت اكتب عندي أو لا ما عندي. لو سمحت نعم. يلا خلاص خلينا الكلام. تفضل لك المايك. تفضل. هي المسألة يعني انك تحرجني واحرجك ولا نبحث عن الحق؟ أنا هذا التسجيل نشيل صوت البنت، إن الآن خرب التسجيل كله علي. الآن نشيل لك آخر مقطع أو نجيب آخر مقطع فيه صوت العدناني واضح، ممكن؟ خلينا نجيب صوت العدناني واضح، اصبر علي شوي. نشيل صوت البنت هذه. داعش تابعا له. تابعا للقاعدة، ولم تكن يوما كذلك، بل لو قدر الله لكم أن تطأوا أرض الدولة الإسلامية لما وسعكم إلا أن تبايعوها وتكونوا جنودا لأميرها القرشي حفيد الحسين، كما أنتم اليوم جنود تحت سلطان الملا عمر. أننا كنا لحين قريب نجيب من يسألنا عن علاقة الدولة بالقاعدة بأن علاقتها علاقة الجندي بأميره، ولكن هذه الجندية يا دكتور لجعل كلمة الجهاد العالمي واحدة ولم تكن نافذة داخل الدولة، كما أنها غير ملزمة لها، فإنما هي تنازل وتواضع وتشريف وتكريم لكم منا. وعندما من الوقائع والأحداث والشهادات المشابهة لشهادتك الأضعاف تثبت طبيعة هذه العلاقة وأنها ليست نافذة داخل الدولة، مثال ذلك عدم استجابتنا لطلبك المتكرر بالكف عن استهداف عوام الروافض في العراق بحكم أنهم مسلمون يعذرون بجهلهم، فلو كنا مبايعين لك لم تفلنا أمرك حتى ولو كنا نخالفك الحكم عليهم والمعتقد فيهم. هاي شدنا لك صوت البنات، بس ثواني تروح. يلا بس بير ما تشيل صوت البنت أرد أسألك سؤال الآن. أرد أسألك سؤال وفق هذا الكلام اللي سمعناه الآن اللي أنت جبته مو أنا جبته. تسمعني؟ شيل صوت البنت، أسألك سؤال بعدين ننزل لنا الكلام اللي بعده. هل الدولة الإسلامية تقتل الرافضة في العراق أم لا؟ الكلام اللي سمعناه الآن. تفضل لك المايك. الدولة الإسلامية تصرح بقتل الرافضة أم لا؟ وهل هذه المسألة إلها بالواقع أم لا بالعمليات اللي تقوم بها الدولة الإسلامية ضد الرافضة؟ تفضل لك المايك. السلام عليكم. شوف أنا بالنسبة لي تسألني أنا لا ما أخذ من الدولة صراحة، لأن المناطق المتواجدة فيها الدولة الإسلامية هي مناطق سنة. هي أنا داسئلك على رأيك وما تأخذ من الدولة، أنا داسئلك. طيب خلاص اتركنا من الواقع. كلام العدناني يقول بأنه يقتل الرافضة في العراق أم لا؟ تفضل لك المايك. تفضل. هو يقول، ولكن هو وين عنده رافضة؟ هو في رافضة في المناطق اللي هو متواجد فيها؟ ما في غير سنة يقول عنهم روافض ولا مرتدين ويسلوخهم. رافضة ما في عنده أصلا. طيب جميل جميل، رافضة ما عنده شو اسمه زين. مو قاعدة سبايكر لما ذبح الرافضة وترك أهل السنة؟ تفضل لك المايك. هذه قاعدة سبايكر ما عندنا معلومات عنها، ممكن حدثت لازم يعطوك شيء، ولا إيران كيف تخليك مش حتى الناس تلحق الدولة؟ إيران تعطيك 1700 واحد تذبحهم قدام الناس حتى أنه تغطي عمالتك؟ تفضل لك المال. طبعا طبعا أكبر من هذا الحلم، تأخذ مدن ممسوحة عن وجه الأرض بدون ناس، شو بدها مشان 1700 واحد؟ مدن ما فيها ولا سني ولا حجر ولا حتى يصير تطهير عرقي، هذا شو بدها أحلى من هيك؟ إيران كم مليون مات مقابل 1700، كم مليون شرد مقابل 1700. طبعا هذه ما سهلة جدا، شو بدها إيران أحلى من هيك؟ الآن تهجير كامل لأهل السنة في العراق على حساب مين هذا؟ مشان 1700 واحد؟ إذا كانت حقيقية أنا ما عندي معلومات صراحة، ولكن أنا ما أراه. مدن محطمة عن وجه الأرض قديمة جدا في التاريخ، مدن للسنة سوف طيب بس خليك وياه، يعني أنت وحدك اكتشفت هذا لو أمريكا اكتشفت مثل هذا الاكتشاف، أو الحكومة العراقية أو الحكومة السعودية؟ الحكومة السعودية اكتشفت هذا اللي أنت اكتشفته لو لا؟ تفضل لك المايك. تفضل. يا شيخ أنا شو بدي بالحكومة السعودية والأمريكية؟ يا شيخ أنا في عندي الآن، وين الرمادي اليوم؟ وين الرمادي؟ وين أهل الرمادي؟ أنت جاوبني على سؤالي، يعني هذا سؤالي إليك. انت هذا اللي اكتشفته، الحكومة العراقية اكتشفته لو لا، الحكومة الامريكية اكتشفته لو لا، الحكومة السعودية نفسها اكتشفته لو لا، بس قولي اكتشفوه، قولي لا ما اكتشفوه، بس انا ما اريد منك شيء. تفضل لك المايك. انت الان بدك بس يعني تتكلم اكتشفوه وما اكتشفوه. طبعا امريكا متعاونة مع ايران يا عزيزي، امريكا بالعلن مسوية روحها انها ضد الارهاب، انت اعطيتهم المبرر من اجل ارجاع المنطقة وتقسيمها مرة اخرى كما امر بلير. بلير صرح بهذا الامر انه التقسيم القديم ما عاد مقبول. الان ايران حتى تخطت خطة بلير، استلمت المنطقة كلها خالية، يعني خالية من اي حجر من اي شيء. تصبر يعني تصبر. طيب السعودية تتعاون ويا امريكا لو لا؟ تفضل لك المايك. تفضل. السعودية تتعاون ويا امريكا لو لا؟ تفضل. اجيب لك الدليل انه اوباما فتح الحصار عن ايران، اوباما شال ارصدة ايران. انت كلامك كله صح، ممكن تجاوبني على سؤالي السعودية تتعاون ويا امريكا لو لا؟ هذا سؤالي. تفضل. لا انا باعتقادي لا، ما في تعاون. في امريكا الان تنصب الفخ لفتح المملكة العربية السعودية بايديكم، وامريكا تنصب هذا الفخ لانه الادلة كثيرة. اوباما تصريحاته، الكونغرس الصهيوني اللي حاول يدافع. اصبر اصبر زين، السعودية مو دولة، دولة تحت القيادة الامريكية بالتحالف ضد الارهاب، وعادي اللي جبير رايح جاء ويا كيري، هذا شو تسميه؟ ممكن بس تفهمنا يا الآن الطيران السعودي يطير تحت القيادة الأمريكية، لأن أمريكا هي الدولة التي تقود التحالف الدولي ضد الإرهاب. السعودية مو يعني مو دولة مشاركة بهذا التحالف تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية. تفضل يا كلمة. يا شيخ ما في قرار رسمي بإزالة داعش، ما في قرار، افهم علي. الآن كل اللي يحدث كذب. لو السعودية اتركني من داعش، انت كل اللي تحكي. انا دا اسالك سؤال الان، هل المملكة العربية السعودية دولة من ضمن دول التحالف الدولي لمكافحة الارهاب تحت قيادة الولايات المتحدة الامريكية ام لا؟ تفضل. فعليا لا، فعليا لا، لانه ما في قرار بإزالة داعش. لا تظل تنقد فيني، خلينا نكمل الفكرة. ممكن الناس فهمني، انت غير تفهمني، انا اردقتنا حتى اصير ضد داعش. يا عمي شلون فعليا لا؟ الان السعودية هي الدولة ضمن هذا التحالف. زين مؤتمر جدة شنو هذا؟ كان مؤتمر جدة ولا مؤتمر باريس اللي شاركوا به السعوديين ونطول هذا الامير السعودي هناك طو وسام العسكري الفرنسي، هذا شنو هذا؟ ممكن يا اخ منقذ، ممكن احنا نعيش بعالم وانت بعالم اخر. طيب تفضل لك المايك. تفضل. يعني كل ما تكلمنا كلمة بدك تنقطنا، ما بصير. خلينا نكمل الفكرة حتى تصل. هذا اسمه خبث، انت تتعاون مع الخبث الامريكي، مع ناس خبيثة، جاي انت تتسهل الموضوع بتحشره بكلمة صغيرة. فعليا الان التوجه لجعل داعش، لانه ما في قرار دولي بإزالتها. لو في قرار دولي بإزالتها بيتركوا تحالف الشمال يحاربها، وانت تعلم انه هذه الحركات لن تقضي عليها الا الناس الصادقة في الحرب. أمريكا ما في قرار، ولا الروسي ما يضربك، لأنه أنت المطلوب منك الآن تكمل الدور على بقية الوطن العربي، وبتجعل من أنه خلاص ما يظل ولا قوة في المنطقة، ويحصل التقسيم ما بين إسرائيل وما بين إيران. إسرائيل تأخذ أراضي جديدة في سوريا بحجة لأن الأراضي الآن خلينا بنقطة ليش زين أنا أسألك سؤال. طيب الأردن هل هي عضو فعال في هذا التحالف لو لا؟ تفضل. يا رد أنت الآن حقدك على الدول العربية وتارك إيران، ما بنقول لك إحنا ما هذا. طيب ممكن تجيبني على سؤالي لو لا؟ ممكن تجيبني على سؤالي لو لا؟ الأردن دولة فعالة فيما يسمى بالتحالف الدولي الإرهاب تحت الولايات المتحدة الأمريكية، تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية لو لا؟ تفضل أخي. أمريكا ما تحاربك، أمريكا ما تحاربك يا عزيز، والدليل أنه كانت تحارب القاعدة. ما يخالف، الآن الأردن بهذا التحالف فعالة لو لا؟ يعني جاوبني كغير مصيبة هذه. تفضل لك المايك. خلاص يا شيخ انت بتضلك تنقط فينا وننقط فيك، خلاص ما ما ما بدي اللقط. السلام عليكم. انا اقول لك شيء، انت مغيب، انسان مغيب، انت مو قصة تنقطك وتنقطني وغيرها، لان انا اتكلم بنقطة وانت تهرب الى نقاط اخرى. انت تهرب ولا معاذ الكساس بشي يسوي اللي وقعد طيارته ولزموه حرقوه قدام العالم كله. انت تكذب على نفسك وتكذب على الناس. انت تلعب بمشاعر الناس بالكذب. يا رجل اريد من عندك ادلة، ما عندك. جبت كلام العدناني، كلام العدناني ضدك مو الك. ما عندك مخافة الله سبحانه وتعالى. اذا كانت الدولة عميلة لإيران فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهمت؟ أنت ما تستحي لا من الله ولا من خلق الله. أنت إنسان ما تستحي. هل يعقل أن هناك أن عندنا دليل ولو دليل واحد على أن الدولة الإسلامية عندها عمالة لإيران أو تمويل من إيران ونجي ندافع عنها؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله. شنو شفتنا إحنا؟ احنا شفتنا من المطبلين لآل سعود، من المطبلين للأنظمة اللي انت جاي تدافع عنها بكل باطل وتكذب على الناس. السعودية حليف رئيسي وقوي جدا للولايات المتحدة الآن بضرب المسلمين، بذبح المسلمين. الطيار السعودي الذي يدعي بأنه يعتقد بلا إله إلا الله يطير تحت قيادة القائل بأن الله ثالث ثلاثة ويضرب المسلمين ويذبح المسلمين في العراق وفي سوريا. أي دعوة عندكم؟ أي إيران القشرة؟ الدولة الإسلامية، كل هذا اللي تذبح من الرافضة. العراق مستولى عليه من الرافضة قبل دخول الدولة الإسلامية عزها الله تعالى وأخذها للأراضي في العراق، قبل بابا. شنو كلامك دليل على أن إيران تدعمك وهو أن تحقد على السعودي؟ أي يحقد على السعودية؟ أنت مخبر. هذا دليل؟ هذا أقول للسعودية تعطي للعراق تعطي سلاح؟ أنت خبل؟ أقول للدولة الإسلامية تذبح الشيعة بالعراق؟ لك بابا أي مغيب أنت؟ شبيك أنت؟ أقول لك الدولة الإسلامية الميليشيات الإيرانية بالعراق وسوريا الدولة تذبحهم هم وجنرالاتهم، إشلون أنه أنا شو اسمه احقد على السعودية لان انا شو اسمه يعني من صالح ايران؟ انت عاقل انت؟ انا عندي ايراني، الحكومة الايرانية كفار، افهم، كفار وجب قتالهم. انا عندي ذول اللي شارين السلاح من الرافض، ذول كفار يجب قتلهم وقتالهم ومعاملتهم معاملة مرتد. عندي الجيش السعودي مسلمين، افهم منو انت المغيب؟ شنو ما تفسيرك لحقدك على السعودية ذا؟ لك بابا آل سعود طياراته بدها تقتل المسلمين، انت شنو ما عندك غيرة على الإسلام؟ لك بابا السعودية الآن تحت القيادة الأمريكية تذبح المسلمين. لك افهم بابا. انت اللي ده تتكلم، انت اللي ده تتكلم بي، انت تتكلم كلام فارغ. لك بابا ما تدعمنا إيران، افهم يا أخي، ما تدعم. لو قلنا لك، لو تجيب لنا دليل واحد يدين الدولة الإسلامية دليل معتبر أنها مدعومة من إيران، ممولة من إيران، أنا أول من يحاربها وأقول عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. شو ده تحكي أنت؟ أنت مغيب أنت بابا. أنت ما أنت أنت أنت أنت عايش بعالم غير العالم الصحيح، غير العالم الواقعي. أنت تكذب لما نجي نقول لك السعودية هل هي حليب، تقول فعليا ومو فعليا. نقول لك السعودية تعرف، تقول لا أمريكا ما تريد تضربكم وما تريد تقتل. إذا أمريكا ما تريد تضرب الدولة الإسلامية وتسوي، على شنو جامعت لأكثر من 60 دولة؟ تعاقل أنت؟ رؤوس تتطاير أخي، رؤوس. تعرف شنو رؤوس تتطاير؟ وأنت تقول لي إيه عادي جدا يطوهم 1700 ذبحوهم حتى يغطوهم. بابا هاي وين صايرة هذه؟ وأمريكا تخلي الدولة الإسلامية تضربهم حتى تغطيهم، وأمريكا غطت القاعدة فسهلت الموضوع مال سبتمبر 11. شو تحكي أنت؟ وين عايش بابا؟ بابا أمريكا دولة ما يسمى بالدول الديمقراطية اللي تعتمد على الانتخابات، والشعب الأمريكي الموجود دائما يرجع بتقارير سياسية هم فيما بينهم. فمال إنه هذا يجي عميل لهذا وبهيك سهولة تمشي هذه، انساها بابا. هاي انساها، هاي انت ممكن ينضحك عليك بهالطريقة ممكن، لكن مو كل الناس مثلك اخي، مو كل الناس مثلك، الله يهديك. نعم نعم، مو كل الناس مثلك اخي. وين الطيب؟ الان نرجع للطيب. طيب تعرف قضية النقاش نقطة نقطة لو لا؟ بس اكتب لي نعم لو لا حتى ما تزعل مني اذا نقطك، حتى اذا تزعل من هسه بله النقاش. تعرف شيء اسمه نقاش نقطة نقطة؟ بس اكتب لي نعم او لا، بس اكتب لي نعم او لا. التداسيلك تعرف الحوار نقطة نقطة لو لا؟ تسألني اجاوبك، اسألك اجابني، تعرف هذا الطريقة لو لا؟ بس اكتب لي نعم او لا لو سمحت، لو سمحت. اجعل لي مقدمة بسيطة يا عم، مقدمة بسيطة راح تقعد تخرط براسي. احنا نريد نقطة نقطة يا الطيب، يعني هسه هذا مو صاحبك، خلينا نريد نقطة نقطة. بابا اريد معلومة، لا اريد مقدمة لا الي ولا الك. تعرف شيء اسمه نقطة نقطة لو لا؟ بس اكتب لي نعم او لا بس. يلا اكتب لي تعرف شيء اسمه نقطة نقطة لو لا؟ اكتب لي نعم لا بس. وها هي، والله ما اتكلم الا بمعلومة. اي طيب ما يخالف، تعرف اي خلاص الحمد لله. يلا اني ابدي لو انت تبدي، سؤال وجواب. شوف سؤال وجواب، اني ابدي لو انت تبدي، ها اختار. شوف هو سؤال وجواب. اني هاي قدامكم، تفضل لك المايك انت ابدي. شوف سؤال وجواب، شوف سؤال وجواب حلو بيه شنو؟ اكو معلومة تطلع وخلاص بدون ما تتعرض لي واتعرض لك، ما تصير بيها شخصنة، تصير بيها اسئلة واجوبة للفائدة. تفضل لك المايك. ها بس لحظة طيب قبل ما اقدمك، الاخ اللي كان يطلب المايك قبل شوية، لان الان خلاص حوارنا مع الاخ منقذ انسحب لان ما عنده اجابة ولا عنده معلومات، عبارة عن خريط بخريط جايبة منا ومنا، انا مجمع له كم سالفة وما مضبطها. يقول انا انسحبت، يدري بك انسحبت طبعا، طبعا تنسحب بيك حيل، انت تنقطت. والله ما حد نقطني، يعني ما نقطني احد، والله ما حد نقط. شلون تقول لي تتنقط؟ وين طوق الياسمين؟ طوق الياسمين وينه؟ طوق الياسمين يا بس نرجع بس للطوق. ها طوق الياسمين. طيب بس اسمح لي خل اقدم الاخ. نعم يقول منك لربك، انت جالس بامريكا وتطبل لداعش، ممكن تفسرها؟ الله يهديك. يلا انا ما قاعد بامريكا، انا قاعد بكندا. زين انت وين قاعد؟ انا ما اطبل للدولة الاسلامية، انا اقول الدولة الاسلامية على حق، هذه مسائل علمية. كندا افسرها، يلا شنو افسرها؟ شنو افسر؟ يعني شنو تقول انه انا عميل؟ ها تقول انا عميل؟ ها يلا انا عميل صح؟ ها انا عميل صح يا منقذ؟ يلا تقولها، تقولها، تكتب اكتب ما هو تفسيرك. وانا دا اقول لك يعني انا عميل، انا تفسير انه انا انسان حر برايي وهذا رايي واتحمل نتيجة رايي. جوي حقق وياي بسمعة ورايي، انا اقول الدول الاسلامية على حق، واللي دا يصير هذه حرب باطلة، ومثل اي دولة يحاربوها ترد بالحرب، وبيني وبين اي احد مسائل شرعية. والعراق الان ما يحل، العراق وسوريا ما لهم حل غير الدولة الاسلامية، لان كلاهما منطقتان منكوبتان وتحتاج كلاهما يحتاج الى سلطة قوية جدا، وهذا غير متوفر الا بالدولة الاسلامية. وتركوك بسهولة، اي بسهولة، مثل ماهر عرار اللي راح اتكلموا عليه وخلوه سوريا تعتقل مدة سنة وخسرهم 15 مليون دولار. اي بسهولة عايفيني ماهر عرار، هذا ذاك هو. لو تقولي همينة ماهر عرار عميل، خسر الحكومة الكندية، المخابرات الكندية خسرت 15 مليون دولار، 15 او 50 مليون ما اعرف. يقول هذا دليل على ان الغرب يدعم داعش، اذا غير مصيبه. اقول لك هاي انت عندك كل شيء انه يدعم داعش وغيره، يعني لا، هذا دليل على ان الغرب لما يتعامل الفكر شيء، ولما انسان يجي يمول عمليات قتل وغيره شكل اخر. كيف تركوك؟ مثل ما تركوا تشودري ببريطانيا ويطلع بالقنوات الفضائيه يتكلم يقول الدول الاسلاميه حق، وانتم هذا تسووا كله باطل ويجيب ادله، هذه حريه فكريه. لك بابا هاي حريه فكريه، هذه دول الغرب انت وين عايش انت؟ لانه ما في قرار بمحاربه داعش. اذا ما في قرار بمحاربه داعش، لعد ليش السعوديه انطت للحكومه العراقيه سلاح وتحارب بداعش؟ ليش؟ طيب ليش؟ انا والله مستغرب من الغرب. ها من الغرب لعد الان اكثر من 9000 طلعه جويه من امريكا تضرب الدوله الاسلاميه، هذه شنو يسموها؟ ها هاي شي يسموها؟ طيب السعودية هي الوحيدة التي تدافع عن المسلمين الآن. أي نعم صحيح، تعطي الحكومة الرافضة بالعراق السلاح، نعم تدافع عن المسلمين صح، بيعطاها صحيح. السعودية لما تيجي اليمن تقول عن الحوثيين جيراننا، أي صح. السعودية تدافع عن المسلمين لما يصعد طيرانها بالجو تحت القيادة الصليبية الأمريكية ويروحون يضربون الرقة ويضربون الموصل ويضربون المناطق كلها هذه، حتى إيش يأخذها بشار الأسد ويأخذها حيدر العبادي. السعودية هي تدافع عن الإسلام، طيرانها يصعد يضرب الرقة، ونفس هذا الطيران يقدر يضرب إسرائيل ما يضرب إسرائيل. نعم السعودية تدافع عن الإسلام والمسلمين، أي نعم. دي هذا اللي على الصهيونية تريد داعش، أي صحيح صحيح صحيح. مثل الطيران السعودي اللي دا يصعد فوق الأجواء يستطيع ان يضرب تل ابيب ما يضربها يروح يضرب الرقه. لا فعلا فعلا ايه شو اسمه، عملاء للصهاينه، الدوله الاسلاميه عملاء للصهاينه فعلا فعلا. طيران سعودي يطلع بالاجواء السوريه اللي الاهداف الاسرائيليه تحت مقدرته بضربها ما يضربها يروح يضرب الدوله الاسلاميه. هل رايت؟ هل رايت؟ هل رايت يا منقذ؟ شفت اخي؟ شفت أخي الكريم؟ طيب أنت فكر فيها وراح الله يهديك إن شاء الله. عمي شو أفكر فيها؟ إذا تفكير البهايم فراح يصير الهداية إلى إلى إلى طريقة البهايم، أما بالطريقة الصحيحة فما هذا مو تفكير صحيح. هذا مو أنت اللي تسويه، أنت كله كلام فاضي الله يحفظك. طيب أخي شو اسمه الأخ الكريم؟ فوق الياسمين لك المايك، بارك الله فيك. اكتب المسلم كيس فطن. والله تذكرني بواحد كان عندنا مؤذن، كان دا يحكي احد الاخوه قال له تعرف المسلم كيس قطن؟ قال له يسمى النبي كيس قطن من البياض والنصاعة. فوالله العظيم لذاك الرجل عندي افهم من عندك ب100 مره. لك المايك يا اخي طوق الياسمين، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم، في صوت يا اخوان؟ كويس الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا منقذ انا مش عارف يعني، لو انك عندي والله بلعتك بلعتك بدون ملح اكلتك. سؤال، انت بتحكي ان السعوديه هي الدوله التي تدافع عن الاسلام والمسلمين، ولك وين السعوديه من بورما؟ وين بموتوا حرك حرك تفسخ بفسخوهم؟ وين السعودية من فلسطين 68 سنة وهي محتلة وقتل وذبح في غزة والضفة ويمين وشمال؟ وين السعودية؟ وين؟ فرجيني تحكي بت... المايك معك أخي، المايك معي مع... كتلتني كتل، تريد المايك وهاي كل سوالفك تريد تاكله بدون ملح الله يهديك. كل هذه السوالف طلعت بالأخير مبهرز همينة يعني، يعني ما الواحد ما ياكل ملح يعني صحته مو زينه، تريد تاكله بدون ملح يعني؟ الله يهديكي والله، الله يهديكي والله، والله ثبرني ثبر. انا قلت هذا راح يطلع لنا واحد الان راح يستلمنا ادله يلعب بينا لعب. الله يهديك يا الله يجزيك بالخير يا طوق الياسمين. بس اسمك انت جميل يعني جدا، اسمك ما يتناسب طوق الياسمين ويا واحد لما تقول له راح اكلك بدون ملح، ما يعني ما اظنها ما يتناسب الاسم الاسم. طيب يا طيب اخذ السؤال لك، يلا اسال انت، ابدا انت. السلام عليكم ورحمه الله. علي انا شيخ. طيب السلام عليكم. مو علي منقذ انت مو قلت انسحبت قبل شويه، انا نقدم الطيب ده، اقول الطيب الطيب انت اسمك الطيب، وين الطيب موجود؟ طيب الظاهر راح يجيب شاي لو ده يحضر الاسئله الناريه. تفضل يا طيب لك الماي، تفضل اسال اخي. السلام عليكم ورحمه الله. ان شاء الله يكون الصوت واصل للجميع. طيب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على الله. لا انا ما عندي مسجع. من الذي زود هؤلاء اتباع الدولة؟ اقول لولا إيران، لولا إيران ما قامت لهذه الدولة قائمة أبدا، والدليل واضح وضوح الشمس وانكشف للجميع، وهو عندما أيعزت لعميلها المال. لو سمحت طيب، ما احنا قلنا الحوار راح يكون سؤال وجواب، أرجوك طيب، أنت مو سألناك وأنت مو قلت أني أسأل، وين السؤال؟ اسأل يا أخي، يا اخي اس سؤال وجواب، انت فهمت لو لا؟ انت جاي بس تتهم الناس بالباطل هكذا، اسال عمي اسال. انت انتظر سؤال وانت جاوب واطرح من خلاله بادله. انت شبيك انت؟ اقول لك شو تاثرت بالرافضه؟ تاثرت بالقدس والطالب انت؟ يقول ما قلت لك عندي مقدمه، انا ما قلت لك لا ماكو مقدمه سؤال وجواب مباشره؟ ها؟ انا ما قلت لك وقلت لي طيب؟ موافقت؟ ها؟ انت موافقت من اتفقنا؟ طيب انا متاثر بالرافضه والسلام، الله يسامحك يا اخي. الحوار تسالني واجاوبك، اسالك وتجاوبني، تقبل لو لا، والكلام كله بالادله، اكتب لي نعم لو لا. لو سمحت لو اكاذب طيب القيها على اسماع المساكين، لا بس تقبل لو لا، بس اكتب لي نعم او لا، بس اكتب لي اقبل لا ما اقبل. سؤال وجواب ما بيها شيء، لك حقك تسألني أجاوبك، أسألك تجاوبني، تطلب مصدر أنطيك، تطلب مصدر أطلب مصدر تعطيني بس وخلاص. لم تستطع أن تتحمل دقيقة فقط؟ إيه أنا أقول لك بصراحة ما أتحمل الكلام الفاضي، دا أقول لك سؤال بجواب، هذا إلك وإلي، شو تريد أكثر من هذا بعد؟ شو تريد أكثر من هذا بعد؟ يا عمي حقائق، الله يخليك حقائق عندك انت، هذا الخريط مع احترامي لك، هذا ما راح استفيد منه. انت اذا تريدني فهمني، تركني اهل باطل اسلوبهم وغيره. يا عمي السلف كانوا اذا جو يتناقشون يسالون من باب الالزام، انا دا انطيك فرصه ذهبيه، يا عمي اسالني والزمني وخليني اسالك والزمك وبس، انتهت القضيه. انت مو جاي تريد تبين، انت مو جاي تريد تبين حقيقه بطلان الدولة الإسلامية، طيب بينها بالأدلة بأسلوب اتفقنا عليه، تسألني وأجاوبك وأسألك وتجاوبني، بيها شيء؟ بيها شيء؟ يا أخوان بيها شيء هذا الكلام بالله عليكم؟ سألتكم بالله عز وجل بيها شيء هذا؟ إيه ثواني وأنا أخطك، لأن مدى تلتزم شو أسوي لك يعني؟ طيب شو أسوي لك؟ يلا قولي شو أسوي لك الآن؟ السؤال في الطريق هي تذكرني بميثم الموسوي، يقول لي لا تستعجل يجيك رزقك البغدادي، لما سالفه ما يعرفها ما يعرف يجاوب عليها، ولما يعرف يجاوب على سالفه راسا يقعد يناقش بيها وغيرها. يا عمي اتكلم بالساعات، انا من حقي، انا من حقي، انت ردت حوار قلنا لك طيب الحوار سؤال وجواب ووافقت عليه، ما تريد حوار لا تحاور، بكيفك كيفك انت، انا ما جابرك اخي الطيب، انا ما جابرك ولا جايبك للغرفه اقول لك تعال تحاور وغيره او طالب حوارك، انت جاي طالب الحوار. قلنا لك الحوار هو عباره عن سؤال وجواب، هذا يكون عليك وعلي. بمجرد ان اخذت المايك كده على النقطه، لا والله العظيم دا انتظر السؤال، شو انت قمت تخيط وتخربط؟ يا عمي مو احنا اتفقنا سؤال وجواب بس؟ ها تقبل لو لا؟ اذا ما تقبل عادي يعني خذ راحتك، انا يعني ترى ما شنو ها. اخي الحوار يكون سؤال وجواب، تقبل لو لا بس؟ ها لو سمحت تقبل لو لا، بس قل لي نعم لا بس وخلاص. ها يا عمي سؤال وجواب، أعطيك فرصة يا عمي، والله أعطيك فرصة. إيش يعني إيش أنت ما عندك عقل؟ إلزمني، خليني شككني بالدولة الإسلامية، شو تريد أكثر من هذا؟ شوف أني أقدر بأسئلتي اللي أسألك أسألك بها أحرجك، أقول لك بكل صراحة أتمنى أنت تحرجني إذا كنت أنت على حق، والله العظيم أتمنى حتى أرجع عن باطل أني عليه، لأن ممكن أني على باطل ممكن. ها ها أخي ها أخي نتحاور، سبق أن ناقشتك ولم أخرج بفائدة، إذا لو جاد تناقشني، إذا أنت عندك هذه المسألة، اسمعني اسمعني اسمعني، إذا أنت جاي بس تريد تخرط كلمات، تريد بس تشمرها على الناس وما تأخذ الطياية، زين ليش جاني لعد؟ وأدلتك واهية يا عمي، أي أدلة واهية الله يهديك، أي أدلة واهية؟ تناقش الأدلة واحدة واحدة وبمصادرها وبعدين نحكم، ما يصير هذا أخي، ما يصير. يعني أنت جاي بس تلقي الشبهات خلاص وتريد تطلع، هذا ما نقبله إحنا. يا تصير تحالك ترى حال أي رافض من اللي نحاوره، الرافض من نريد نناقش بالموضوع اللي يتكلم بيه ماكو، يخرط له فت خمس ست شبهات وينهزم بس. هاي شنو دام الخوارج لا يتحملون الحق؟ أي خوارج بابا؟ وأي حق أنت عندك أصلاً؟ هو أنت على عقيدة الخوارج يا أخي، يا أخي تردت على منهج الخوارج، فهمني والله غير مصيبة. أنت على عقيدة الخوارج. شو الآن سؤال واحد إذا أسألك بي أقسم برب الكعبة ألزمك أنك على منهج الخوارج بعد، وأقسمت بالله، وهاي أمام الناس كلها، هاي أمام الناس كلها، هاي أمام، شوف شوف أمام الناس كلها، ما تقدر بابا. انت على عقيدة، انت على منهج الخوارج مو احنا، نعوذ بالله من منهج الخوارج، ما عندك بابا انت. انت سؤال واحد الان هاي امام الكل، تقبل اسئلك سؤال وتجاوب عليه مباشر؟ اكتب لي نعم او لا، تقبل؟ تقبل هاي قدام الكل، تقبل الان انطيك سؤال الان، شوفوا قدام الكل اسئلة، سؤال واحد الان اخلي هو يصير على منهج الخوارج بعد. يقول ضحكتني البغدادي، الحمد لله ضحكتك بعد، شو تريد؟ تقبل اسئلك؟ تقبل؟ شر البليه ما يضحك، طيب راح اخليك تضحك، يا اخوان لحظه. لا لا هاي وياك احنا خلنا نضحك، يلا راح اضحك لك بالانجليزي. ها ها ها ها ها ها هاي بالعربي، لحظه خل اضحك لك بالعربي. هاي همينه بالعربي. بعد شو تريد؟ يلا. تقبل أسئلك سؤال واحد، سؤال واحد فقط، تقبل؟ تقبل؟ ها هاي أمام الكل، والله سؤال واحد الآن أخليك تكون أنت على منهج الخوارج، هاي أمام الكل انتبه، وأنا أقسمت بالله عز وجل حتى تشوف إيش قد أنا واثق من نفسي، من أجي أحاور واحد وأسأله أخذ سؤال وجواب للفائدة، مو مثلك انت. ها تقبل اسئلك سؤال واحد لو لا؟ ها تقبل يا اخ الطيب؟ كيف واثق في نفسك والتنقيط في يدك؟ اي تنقيط، جاوب على السؤال، شو علي بيك؟ شو علي بيك؟ هنقط طبعا لين تخرج عن الموضوع وتقوم تخيط وتخربط. احنا عندنا اتفاق، نريد احنا هذا البرنامج عندنا به خبره طويله الان، جيب المعلومه، ما لنا شغله بيك يا اخي، تعال اخذ وقت اكثر من عندي، ما عندكم بس خريط اخي، ماكو موضوع. تقبل خل اسالك، دخليني اسالك سؤال، ها دخل اسالك، ها برايكم يخاف يا اخوان لو لا؟ طيب لحظة يلا أخذ مقدمة، أخذ 3 دقائق ورجع المايك حتى أسألك، تفضل لك المايك. لا لا لا مو سأل ماشيت، يلا أنت مو عندك مقدمة، هاي قدامي الكل، حتى خاوي تقول بغدادي أخذ إيش قد تريد، اكتب لي إيش قد تريد وقت، إيش قد تريد وقت، إيش قد تريد وقت، 3 دقائق خذ المايك تفضل، يلا قدم مقدمتك وراها طي المايك حتى أسألك، ووالله لأجعلنك على منهج الخوارج أمام الجميع، تفضل لك المايك. أضاع كثير جدا ما كان له داعي، لو خليتني أكمل والله لا أخذ دقيقتين بس فقط، وحسب الوقت. أنت قاعد ساعة تتكلم ولا وجدت عندك شيء، لأن أضعف الناس هم الخوارج. أدلة ولا أعرفه عنهم أن الأكاذيب بدأت يعني يتنفسون الكذب بشكل غريب جدا. إباحة دماء المسلمين عندهم مثل كما يشربون الماء. وأنا أقول لو الرافضة جلست 100 سنة، وأقسم بالله العلي العظيم لو جلست الرافضة هم في العراق 100 سنة استطاعوا أن يفعلوا بأهل الإمام في العراق كما فعل هؤلاء جماعة البغدادي. القرى حواضر أهل السنة تدمرات مليون من أهل سببهم دخول هؤلاء الشراذم، جعلوا اليد الطولة على أهل الإسلام. وتأتيني تقول الدولة الإسلامية على منهاج النبوة وداخلي لك القرى والمحافظات فاتحش، بل مدمرين. عرفنا في الفتوحات الإسلامية أن أهل الإسلام يدخلون البلدان ثم تدمر إلا عن طريق هؤلاء، وإن شاء الله نهايتهم قريبا بإذن الله تعالى. هؤلاء صنيعة إيرانية من حيث لا يدرون، وهم حمقى. إيران أيعزت للمالكي بأن يسلم جميع الأسلحة، أسلحة 4 فرق عسكرية استلموها هؤلاء على طبق من ذهب وانسحبت الفرق. هذا شغل إيران، لقت ناس مهبة الحمقى فأرادت أن تقضي على الإسلام عن طريق هؤلاء. مساجدنا فجرت من قبل هؤلاء المجرمون، مساجد إيران وأرض إيران سليمة وعندهم الاستطاعة أن يدخلوا إيران، وتأتي وتدافع عنهم البغدادي. أهلك شردوا في العراق بسبب هؤلاء. ارجع إلى الحق واترك الكذب. تقول السعودية تقصف تقضي على المسلمين، هذا كلام نفس الرافضة. يقول السعودية في اليمن تقتل المسلمين، وأنت تقول السعودية في سوريا مدري في العراق يقتلون المسلمين. هذا كلام فاضي، كلام ما يقول إلا إنسان جاهل. ومسألة النقاش معك وتقول أنا سوف أجعلك من الخوارج، كيف تجعلني من الخوارج يعني تحرفني عن الحق؟ حتى سؤالك خطأ. إن كان عندك سؤال تكلم اطرح ما شئت وأنا أجيبك بما أعلم، لكن الشيء اللي أنا أعتقد يقينا أنك لا أنت ولا غيرك ولا حتى شيوخك في هذا المنهج يقفون أمام طالب علم سلبي. والله العظيم جديد ولا قريبة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما خرج منهم قرن قطع، وإن شاء الله نهايتهم قريبة. طيب السلام عليكم ورحمة الله. ارتحت؟ تجاوزت علي أقول لك الله يسامحك. هسه الآن دوري أسألك، صح؟ اكتب لي صح؟ صح؟ اكتب لي ها صح لو لا. هسه الآن دوري صح أسألك، اطرح ماشي. طيب سؤالي لك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أنا سؤالي لك الآن، هل ضربت المملكة العربية السعودية أي كافر أم لا؟ والسؤال الثاني، ضرب المملكة العربية السعودية للدولة الإسلامية على اعتبار أنهم كفار أو أنهم من المسلمين؟ تفضل أجبني على هذا السؤال. إيش؟ ما سمعت السؤال؟ إيه؟ ما سمعت السؤال؟ ماذا؟ أعيد لك السؤال؟ اضبط سؤالك يا أخوان، السؤال واضح لو لا؟ لحظة، السؤال بالله عليكم، السؤال واضح لو لا؟ ها واضح، لا شلون يقول لي ضبط سؤالك؟ طيب ليش يقول ضبط سؤالك؟ يقول لي يكتبون والله ما عندهم شيء. يا أخي هسه بس أنت اللي عندك شيء، شو تم تهجم على الدنيا كلها؟ الله يهديك. أعيد لك السؤال، السؤال هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن من صفات الخوارج بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. سؤالي لك، هل عندك من دليل واحد فقط أن الدولة السعودية قاتلت الكفار، وبنفس الوقت قتال الدولة السعودية الآن للدولة الإسلامية على أن الدولة الإسلامية من المسلمين أم من الكفار؟ ها واضح السؤال؟ سؤالان، لا هو واحد نفسه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، سؤال واحد. ها عندك إجابة عليه لو لا؟ ها أنت طرحت سؤالان الآن. طيب أعيد، أعطيك يا سؤال واحد، أعطيك يا سؤال واحد. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صفات الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، السؤال هل ثبت أن المملكة العربية السعودية قاتلت الكفار وتركت أهل الإسلام أم لا؟ هذا سؤالي. تفضل لك المايك. سؤال واضح لو لا يا أخوان؟ ها ها يا أخوان، جميل، خلاص أخذ المايك وجاوبني. تفضل لك المايك. يبدو لك البغدادي يعني تتكوّب ما تقول. أنت طرحت سؤالان واللي معك في الضحك وتعلموا، يعني المفروض في النقاش الكفار. بالله عليك هترح، هذا سؤال يطرح المنهج العلمي. وإذا السعودية ما قتل، ما في قتال بينه وبين الكفار، اضبط سؤالك واعرف ماذا تريد أن تصل إليه فقط. كيفك يعني؟ وأنا ما عندي مشكلة، جالس معك واطرح ما شئت من الأسئلة وأنا مستعد. لا، الخوارج على أساس أنهم كفار بعض العلماء قال بقايا البعثية، أو حزب البعث قاعد طيب شنو رأيك أنا أضبط سؤالي وأنت تضبط اتصالك؟ شنو رأيك؟ أنصفتك لو لا؟ أنصفتك لو لا؟ يقول إجابة وصلت، أي إجابة وصلت بابا؟ أنت تقول إذا ما في حرب بين المسلمين والكفار لا يلزم من هذا. طيب الكفار الآن اللي محتلين فلسطين، طيب ذولا يعني مو وجب قتالهم الدفع العدو الصائل؟ زين لماذا تركتم اليهود أهل الأوثان وحاربتم أهل الإسلام الدول الإسلامية من المسلمين إلا إذا أنت تقول بكفرهم؟ افهم، أنت افهم يا رجل، افهم شيء اللي أريد أوصله. أنا اللي أريد أوصله أنه أنتم على منهج الخوارج، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنكم. لها أنتم والواقع يشهد، لو تقول أنه هناك دول كافرة آمنة في بلادها و نحن آمنون في بلادنا، من الممكن أن نقول والله كلامك صح، لكن أكو عندنا عدو صائل احتل فلسطين. فهمت؟ إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأنك أنت وولاة أمرك على منهج الخوارج، لأنكم تركتم أهل الأوثان يعيثون في بلاد المسلمين فسادا، وهذا عندنا واقع في فلسطين، وجئتم إلى أهل الإسلام فقتلتموهم في العراق وسوريا، قتلتموهم، إلا إذا تقول لا الدولة الإسلامية دولة كفار، فسوف ألزمك بأنك على منهج الخوارج. إذا قلت هؤلاء كفار أقول لك طيب إذن أنتم اتهمتم الدولة بأنهم خوارج لأنهم يكفرون أهل الإسلام، وها أنتم تكفرونهم. سألزمك بأنك على منهج الخوارج. شوف والله لو تضرب شفت رأسك بالسماء أنت على منهج الخوارج أخي الطيب، والله إنك على منهج الخوارج بعد، والله أنت وولاة أمريكا في المملكة العربية السعودية على منهج الخوارج بعد. أقول لك والله لا عبالك إنه بدأ أتكلم هذا حتى أحرجك، أنا شوف هذا الذي ألقى الله تعالى به، أنتم على منهج الخوارج أخي. هو هذا الحوار العلمي؟ والله كلامك هذا ما يقوله بعاقل والله يخلف عليك. أنت لين ما عندك إجابة. أنت تعرف أنه أنت ملزم الآن، أنت اللي ألزمت الآن، ما تقدر ما تقدر. إسرائيل دولة كافرة محاربة تعيث في الأرض فسادا في أرض المسلمين، ما قاتلتوها. الدولة الإسلامية تطبق شرع الله عز وجل وتقاتلونها بس. طيب يا نعم، ما يخالف. أي أنتم على منهج الخوارج أخي الطيب. شوف والله أنتم على منهج كلاب أهل النار بعد، وحلفت لك بالله عز وجل. يعني لا عبالك هذا من باب أنه أريد ألزمك حتى أحرجك فقط وهذه، لا، لأن كلام النبي واضح عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. أي والله عند الله تجتمع الخصوم بيننا وبينكم يا كلاب أهل النار، أنتم على منهج كلاب أهل النار. إذا تقدر ترد رد علمي تعرد رد علمي، تولول مثل الرافضة أقعد ولول، شو أسوي لك؟ أنتم على منهج كلاب أهل النار. حديث واضح في الصحيحين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقول كأني داخل غرفة رافضية. الله يهديك يا الله. الله يحييك حي نواية. الله يهديك يا الله. شنو نفس الحوار؟ بابا النبي صلى الله عليه وسلم يقول شنو نفس الحوار؟ شنو نفس المعقولية؟ قصدك نفس العقلية؟ نفس المعقولية يعني؟ أين أنا قلت يا وسور أقول أنهم على منهجي كلاب أهل النار، لأن هذا الحديث النبوي متحقق فيهم، حديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام متحقق فيهم. تعرف لماذا؟ لأن شوف أخي، إحنا لو واحد شي يقول طيب لا يلزم من هذا أنهم يقاتلون، لأن ممكن يقولك ماكو لا جهاد دفع ولا جهاد بدأ، مو صحيح؟ مو صحيح يا أخوان؟ ممكن، وهذا كلام صحيح، لكن إحنا عدنا وقائع أكو عدو صائل، يعني جهاد واجب على كل المسلمين بإجماع العلماء. زين هذا الآن عدنا هذه النقطة، هل حارب هؤلاء أهل الأوثان؟ الجواب لا. طيب هل حاربوا أهل الإسلام؟ الجواب نعم. إذا قالوا الدولة الإسلامية من أهل الإسلام قطعا وقعوا في الحديث قطعا، ما بها مجال. إن قالوا أن الدولة الإسلامية كفار ألزمناهم بأنكم أنتم من يكفر، كيف تتهمون الدولة بأنهم على منهج الخوارج بقولهم بالتكفير وها أنتم تكفرون؟ فهم يقعون بمنهج كلاب أهل النار من وجهين، من وجه أنهم تركوا أهل الأوثان وقاتلوا أهل الإسلام، وإن قالوا بكفر الدولة الإسلامية وقعوا بتكفير المسلم بغير مكفر. نعم. يقول بغدادي هل لك نسب يصل إلى ذي الخويصرة؟ لا، أنا نسب يصل إلى الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه من جهة والدتي، ومن جهة أبي أصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد 13، نلتقي مع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. ذي الخويصرة أظن من بني تميم. أي نعم. نعم. أنتم على منهج الخوارج. يا طيب أنت ولاة أمرك على منهج الخوارج. أحمد مجاهد الآن نقدمك. يصل حالي إلى هذه الدرجة؟ يعني الآن أمتثل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام المطبق على الواقع؟ أصير أنه أنا بالش اسمه؟ لا لا، ليش نقضت يا عابر سبيل؟ لا لا لا تنقط. لا فهمت الآن يا تقديرا لنسبي تتوقف. الله يهديك يا الله، الله يهديك. طيب الله يهديك، الله يهديك. يلا يلا، الله وياك عيني، الله وياك. يلا أبويا، الله وياك. وين الثاني؟ الأخ أحمد عندك مايك؟ عندك مايك أخي أحمد؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندك مايك أخي أحمد؟ أخي أحمد عندك مايك؟ لا أستطيع حورك مايك. وأنا لا أستطيع أن أحورك إلا مايك. يلا تعرف؟ لا خلاص أجاوبك. تقول لي هل الشيخ ابن باز على عقيدة الخوارج ومنهج الخوارج؟ يقول لك لا. العالم عندنا، العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والشيخ بن باز وأهل العلم هناك لا يعدون على هذا المنهج. ارتاحيت الآن؟ ارتاحيت الآن؟ ولاة أمرك على على منهج الخوارج. والله والله على منهج الخوارج ولاة أمرك. ولاة أمرك على منهج كلاب أهل النار، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. هل قال ابن باز لا تقاتلوا اليهود؟ هل قال ابن باز لا تقاتلوا الكفار؟ قال ابن باز؟ ما قال. أين قاتلت الملاحدة؟ وين دول الملاحدة؟ يقول قاتلنا جيش صدام الملحد. يعني الجيش العراقي ملحد؟ ملاحدة يعني الجيش العراقي؟ يعني الجيش العراقي ملاحدة صح؟ ها؟ صح؟ شنو حالك محزن؟ أنا أسأل يقول لي حالك محزن. يقول صار تضحك على أي شيء. لازم أضحك، مداسي لك ما تجاوبني. يعني الآن الجيش العراقي ملاحدة صح؟ فهمني؟ هذا المضحك، إنه دا أسألك الجيش العراقي ملاحدة لو لا؟ ها؟ جاوبني. جيش صدام البعثي ملاحدة، هاي قدامكم قال جيش صدام. إذن التكفير بالعموم عندكم أنتوا، مو أقول لك أنتوا على منهج كلاب أهل النار؟ مو قلت لك يا أخ أحمد أنت تكفيري أصلا؟ بارك الله فيك، أنت على منهج الخوارج بارك الله فيك. أنا دا يقول بعثية مسلمين أم كفار؟ كناس مسلمين وإجى عليهم كفر منهجي، لا ينزل هذا الحكم على الأعيان إلا بعد إقامة الحجة وتحقق الشرط. هذا كلام أهل السنة. أخشى اللي كفر أبو لهب تقول تكفيري. لا، أبو لهب كافر، يلا ولا يهمك. زين أقول لك، إذا صدام ملحد ليش ولاة أمرك خلوه يدخل الكعبة، خلوه يدخل المكة؟ ها يا أخ أحمد، مو صدام ملحد؟ لأن أصله النفاق. هسه هو نفاق لو ملحد؟ هسه هو منافق لو كافر؟ حكم النفاق، يعني حكم النفاق شلون؟ زين شلون عرفت انه هو منافق؟ لان المنافق يبطل الكفر ويظهر الاسلام، فشلون انت طلعت على اللي بقلبه؟ انت من حكمت علي انه منافق كفرته خلاص. الشيخ ابن باز يقول قلنا لك ابن باز مجتهد، انسالي ابن باز الان رحمه الله، انسالي ابن باز في هذه، ابن باز مخطئ في هذه. وانا اقول لك اسمعني، ابن باز والوادعي مخطئين في هذه، احنا عندنا قواعد لاهل السنه. شيخ الإسلام تكلم في هذه بمسائل واضحة جدا. شنو أنا أريد كلام السلف؟ أنا دا أسألك سؤال الآن. جيش العراقي ملاحدة صح؟ كفار صح؟ يلا جاوبني، كفار؟ بابا ابن تيمية يتكلم بإنزال حكم على المعين، أنت ما تفتهم أنت؟ هاي تعرف كم مرة تكلمنا بها حول قضية تكفير المعين؟ أنا أسألك سؤال، الجيش صدام كافر لو لا؟ كفار لو لا؟ جاوبني جاوبني، جيش صدام كفار لو لا؟ جاوب لو لا. شوف لازم أطلع الآن. جيش صدام كفار لو لا؟ جاوبني جاوبني، جيش صدام كفار لو لا؟ جاوبني. ها، ليس كلهم كان ليس كلهم. قبل شوية تقول قاتلنا جيش صدام الملحد، اي والله قاتلنا الملاحدة، الآن صاروا مو كلهم، لكان غير مصيبة هذه. لكان غير مصيبة. طيب طيب، الآن العراقيين كفار لو مو كفار؟ البعثية العراقيين بالعراق كان أكو البعثية خلينا نقول مو أقل من 6 مليون. 6 مليون تكفرهم كلهم بالعراق؟ 6 مليون؟ لا لحظة لحظة، 6 مليون كلهم كفار؟ هسه دا أسألك، دا أسألك، 6 مليون البعثية يعني كل واحد كان بحزب البعث بالعراق كافر صح؟ هسه دا أسألك سؤال، كل واحد بالعراق كان بحزب البعث كافر صح؟ هسه دا أسألك، كان شلون مصيبة هذه؟ بابا دا أسألك. نعم جميل. طيب العلمانية، هل العلمانية كفر أم لا؟ جاوبني الآن، هل العلمانية كفر أم لا؟ نعم كفر. طيب هل الأردن كحكومة علمانية كفار أم لا؟ يلا، هل الأردن كفار أم لا؟ لحظة خلي أشوفه الآن، دا أنتظر من عنده. ها أخي وينك؟ هل الأردن الحكومة الأردنية كفار؟ الحكومة الأردنية ليست كافرة، مو علمانيين، مو علمانيين. طيب مو طيب الحكومة الأردنية علمانية لو لا؟ ها حكم العلماني يختلف عن البعثي. اها حكم العلماني يختلف يا اخوان، ترى حكم العلماني يختلف عن البعثي يا اخوان. لا يا اخوان، ترى اخونا احمد الله يجزيه بالخير جاب لنا فد مساله علميه كلش قويه، خلينا نشوف والله كلام العلماء. لا يختلف. لا يا ابو كنان لا تزعلني منك، انتوا المصريين ليش تحبوا المشاكل؟ ها ليش تحبوا المشاكل؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ما تعملش مشاكل يا ابو كنان، شو واحد تحشيك مصري. طيب طبعا الاخ الكريم طالب العلم القوي السلفي بالحقيقه، خلينا نسميه السلفي لان هو مبين عليه سلفي تمام يعني كلش مضبط. طيب خلينا نشوف الان كلام اهل العلم، هل كلام اهل العلم يفرق بين البعثي والعلماني؟ يقول الشيخ بن باز في مجموع فتاوى بالنسخه اللي عندي المجلد السادس صفحه 85، اسمع شي يقول ابن باز: ومعلوم عن حزب البعث والشيوعية وجميع النحل الملحدة المنابذة للإسلام كالعلمانية وغيرها كلها ضد الإسلام وأهلها أكثر من اليهود والنصارى. أقول لك أحمد ليش تجي تضحك علينا؟ ابن باز يساوي بين البعثية والعلمانية، لماذا تفرق بينهم أنت يا أحمد؟ ها ممتاز، أعتذر أنا مع الإمام العلامة ابن باز. يا شنو صارت تعتذر وكل شوية تراي؟ أقول لك شو تذكرني مثل واحد مطلق مرته وجوي لما خلص ويريد يرجعها ومتورط وغيره وكل شيء، قالوا بعدين قالوا لا هذا شيء، هذا منهج الحق. أها أحمد عافية، أبو أحمد عافية. أي إذا رأينا الحق تبينا منه، يعني ماكو هسه بجرد قلم يعني أنت الآن كل عمرك الآن العلمانية تختلف وغيرها، لما الآن ألزمناك بكلام من بار صارت ما تختلف؟ يا أخي ما تلاحظ نفسك أنه أنت كلامك غير منضبط؟ الآن اثبت أن حاكم الأردن قال أنا علماني. أها حاكم الأردن، زين هي ما هو تعريف العلمانية يا أخي أحمد؟ أخ أحمد أنت أحمد أنا أريد أروح، لازم أخرج الآن يا أخوة، لابد أن أخرج الآن. أنا أتركك أحمد في رعاية الله سبحانه. أحمد تركني وحمد، تركني أخي تركني أخي تركني، لا كلمة ولا شيء. ممكن تتركني؟ تركني، حل عني الله يخليك. والله العظيم أنتم، والله العظيم أنتم أسأتم للسلفية، أنتم أسأتم للسلفية، والله الذي لا إله إلا هو أنكم أسأتم للدعوة السلفية المباركة. الشيخ بن باز رئيس من رؤوس السلف الصالح. ابن باز ليس من السلف الصالح، هو سلفي ينتسب للسلف، وأنا لا أنكر هذا، أنا ما أنكر هذا يا أحمد. شيخ ابن باز نعم، لا اسمع افهم افهم، أنا عندي ابن باز رمز، افهم افهم افهم افهم، لا تقعد تهرب هنا وهنا. أنا أقول لك رمز، مثل ما أرد على كلام الشافعي وكلام الإمام أحمد وكلام أبو حنيفة وكلام مالك وغيره، كذلك ابن باز أرد على كلامه إذا كان فيه خطأ. أنا ما أتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بتقليد ابن باز رحمه الله تعالى. يقول يابا أنت ما تملك آلة الرد، تقعد بابا تقعد، تقعد أبويا تقعد، أنت مايك ما بيك ما بيك خير تأخذ مايك تتحاور، تقعد عمي لا تسألني ولا أسألك، دروح بابا دروح، دروح بابا دروح، دروح أبويا روح، مش لا أجزع طوط قبل شوية. يختلف العلماني عن البعثي بعدين، ها يلا يلا سلمنا وغيره، مش زعطوط انت واحد زعطوط بابا، لما تنحرش تقعد تموت، انت ما تتعبد لله عز وجل بمنهج، شنو شنو انت واحد زعطوط تموت تتعبد الى الله بمنهج، انت جاي مقلد لابن باز رحمه الله. والمقلد المقلد لا يعد من طلبة العلم او العلماء، هذا التقليد اعمى عندك بابا. شنو قبل شوية تقول يختلف العلماني عن البعثي؟ أنت جاي هنا، أنت جاي هنا تعاند، أنت ما تقلد السلف، أنت كذاب، السلف براء من من من من من من أمثال طريقتك. لا أخي لا، تبعيد كل البعد عن منهج السلف. شنو بدأت الإساءة؟ هذا واضح أخي. أخي أنت تريد، أنت تريد قضية إحراز فوز، مو عقيدة، أنت مو صاحب عقيدة أخي. لهذا السبب لما فرقت بين العلمانية والبعثية وألزمناك بكلام ابن باز، صرت شي تسوي؟ يلا تعال اثبت لنا، إيه نعم أنا تراجعت، نعم العلمانية كلها كفار، اثبت لنا أنه عبد الله بن الحسين قال أنا علماني. يا عمي جوهر العلمانية، العلمانية مبنية على فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة، أي تقنين القانون الوضعي في الأرض واستبداله بشرع الله عز وجل. افهم، لأنهم يقولون أن الدين قضية شخصية، وأن الدولة وسياسة الدولة قضية عامة تشمل الكل. افهم أخي، يقول تعرف معنى الشرع المبدل؟ إيه أعرف، يلا أعرف، إيه أعرف، يلا ما معنى الشرع؟ أعرف، تحاورني بهالموضوع، يلا تحاورني بهالموضوع بالشرع المبدل، يلا تحاور بهالموضوع، لو ما تحاور اكتب شو مصيبة، انت تحاور، انت تحاور، ها انت تحاور لو ما تحاور، بس اكتب لي نعم لو لا، ها تحاور لو لا، نعم. طيب يلا خذ المايك تفضل، يلا خلنا نتكلم حول قضية الشرع المبدل. طيب انا اسألك سؤال، سؤال راح اسأل امام الكل، مصطلح الشرع المبدل من الذي ذكره من أهل العلم؟ إذا قلت لي ابن تيمية رحمه الله تعالى، أسألك هل سبق ابن تيمية أحد بهذا المصطلح؟ تفضل لك المايك، تفضل. خذ المايك، وينك؟ عجيب أمرك، أقول لك خليني أروح، منهم من الشباب موجود؟ يا عمي أخ ما تأخذون الله يخليكم، بابا دولة علمانية، يا سلام، افهم افهم، دولة علمانية، دولة علمانية، لأن أصل العلمانية، العلمانية تقوم عن فصل الدين عن الدولة، لك افهموا هذا غير مصيبة. أحمد ممكن الله يخليك تتركني؟ أخي أحمد ممكن تتركني الله يخليك؟ أخي أحمد الله يخليك تتركني بس لو سمحت. أحمد ممكن تتركني الله يرحم والديك؟ يعني أنت جاي تشخبط لي على التكست، أقول لك تعال نتحاور وكل واحد يثبت أدلة وأصيراني كلامي ليس له سلف، إيه أنت حاورتني حتى تعرف كلامي له سلف أم لا؟ لعد أنت كلامك لك سلف رأسا جدد، تكفر الآن الملايين من المسلمين باعتبار أنه هذا بعثي وهذا علماني؟ ما تقعد الله يخليك، تقعد أخي الله يخليك، تقعد يا أنت مو عارف شنو معنى يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. آه طيب إيه طيب، يلا ما يخالف، يلا ما يخالف، ما يخالف دي، يلا ما يخالف. بعد شي تريد؟ بعد شي تريد؟ شي تريد أكثر من هذا؟ ها شي تريد أكثر من هذا؟ اللي تريده يصير بعد، من موجود من الشباب ياخذ الاداره؟ سوى جيش العراق كلهم ملاحده، لم يستثني احد، وبعد شويه بدل، وبعدين سوى البعثيه كلهم كفار. لك هذا منهج الخوارج بعينه. انت شلون تكفر هيك بجرد قلم تجي؟ طيب وين المعذور؟ وين الجاهل؟ وين المتاول؟ وين صاحب المصلحة؟ لما نكلمكم بقضية الحكم بغير ما أنزل الله تقول كيف تطلقون، مع العلم أن القرآن صريح في ذلك، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تقول لا، ممكن متأول، ممكن مخطئ، ممكن جاهل، ممكن لمصلحة مادية، مصلحة دنيوية. لعد أنت بس هذه تطبقها على الحكام، الحكام هم أفراد، وتجي تنزل هذا الحكم بجرد قلم تسحب الملايين عليهم الكفر. لا لا، هذا مو هو. لا لا، شنو التكفير العدناني في الجيوش؟ هذه خطوة جميلة وبداية جيدة لك. تخبل انت اصلا، انا ما اقول بتكفير هذه الجيوش. شنو بداية من قبل؟ ممكن ما تعرف عني انت اشياء كثيرة في معتقدي ومنهجي. افهم افهم. ديابة ما تقعد، الله يخليك بابا ما تقعد يقول الآن أنت ترى من كفر الجيش البعثي من الخوارج. لا لا أرى هذا، لا لا أرى هذا. يلا بعد بعد، لا أرى هذا بإطلاق. بعد بعد، يلا بعد، عندك شيء بعد؟ تغير كلامك. والله ما غير كلامي، قلت لك بإطلاق لا. لكن أنت أمثالك نعم، أنت على منهج الخوارج إذا تكفر الجيش العراقي كله. بعد، لأنك لست مجتهدا ولا معروفا بطلب علم ولا شيء، انت عبارة عن واحد بوق طبل ما تعرف تتكلم. كل شوية تقول لي قبل شوية تفرق لي بين العلمانية والبعثية، ولما ألزمناك تقول لي جيب لي انه ملك الأردن قال انا علماني مثل ما صدام قال انا بعثي. لسانك سليط طبعا لما يتناسب في المقام، اكيد سليط لساني على من على من على من يتجاوز على على على, على شرع الله عز وجل ويلوغ في دماء المسلمين. ذكرتك بالروافض، أعوذ بالله من فكرك أنت وفكر الروافض. أعوذ بالله، فكرك فكر كلاب أهل النار، والروافض أنجس ما خلق الله عز وجل، حتى الرافضة أنجس من الكلب أجلكم الله. بالحمد لله أنا أخذ عن أهل العلم. أي أهل العلم بابا تأخذ؟ أنت مقلد، أنت مقلد، أنت على منهج الخوارج بابا، أنت على منهج كلاب أهل النار بابا. داعش ليس لها علماء؟ لا، أبو بكر البغدادي عالم، طرهوني عالم، وموجودين كثر من الدولة أعزها الله تعالى. ما شاء الله، أكيد ما شاء الله. شو يعني؟ أين؟ أين؟ رافض التفعل أنت أخوانك، طرهوني عالم غصبا عليك أنت، غصبا عليك وعن غيرك. عالم عالم عالم، مثل ما احنا نقول اللي يخالفون الدولة الإسلامية عالم. الشيخ الفوزاني خالف الدولة الإسلامية، يا عمي والله عالم. يجيب كيفنا هي يا ربيع المدخلي، مو ربيع المدخلي، يا عمي والله من أهل العلم، مع أني لا أرتضي أسلوبه وطريقته مع أهل العلم ويعادي الدولة الإسلامية. عمي والله من أهل العلم. إيش يعني شنو انتم بكيفكم انتم؟ هي كل واحد يريد ما اللي عجبكم صار عالم، واللي ما عجبكم صار خوارج. إيش الكلام هذا؟ لا تسيء للمشايخ، لا تسيء. بس يلا انت على منهج كلاب اهل النار عادي، من لما تسيء للخوارج. هو هذا انتم منهجكم الخوارج، تجاوز على علمائنا، تجاوز على العلماء. هو شي طلع هو منهج كلاب اهل النار. نعم نعم. ها يقول انا ما قالتها، اذا ما قلت انا اعتذر لك. لحظة انا اشيل النقطة، اشيل النقطة. هذا مو انت، طيب انا اتاسف لك. ها كلام عمر، كلام باطل كلام عمر. وعمر اذا لم يكن من اهل العلم والاجتهاد في هذه المسائل فهو ايضا على منهج الخوارج. فهمت الان؟ فهمت الان؟ ها الشيخ علي النعمه اللي تقصد بها احد علماء الدوله في الموصل، مو هو لو غيره. اظن الشيخ علي النعمه تقصده يا اخي الاثيري، ايه هذا من علماء الدوله، أحد شرعي الدولة في الموصل. شنو علماء لك بابا؟ الشيخ النعمة دارس بالمدينة المنورة، مو بالمدينة المنورة أخي الأثيري؟ البغدادي من زكاه؟ يعني شنو لو يزكوا علماء شو اسمه؟ انت خبل انت؟ شنو البغدادي من زكاه؟ البغدادي حتى لامذ المحدث محدث العراق صبح السامراء، ايش ده تحكي انت بابا؟ ايش ده تحكي انت؟ دقعد اقول لك انا شو مدوخ نفسي يعني؟ لك بابا من ياخذ المايك؟ احد ياخذ المايك؟ خلوني اطلع، خل اطلع، خل اطلع يا اخوان، خليني اطلع. منو من الاخوان ياخذ ال... لا لا ما اريد ارجع، ما اريد. يا عمي دروح انت ابو التزكيه، دروح بابا، دروح دروح، عطني التزكيه وعطني التزكيه، دروح بابا دروح، الله يخليك، دروح حل عني. شو هالقرف هذا؟ لا يحاور بمايك ولا شيء ولا معلومه وبس جاي يتهجم. وهذاك انهزم، قال لك هاني احتراما لنسبك. هاي والله جديده هاي مال احتراما لنسبك، ما عنده اجابه. شو اسمه هذا؟ شو اسمك انت؟ الباهتي يا بغدادي، انت من المرجي اصبحت تدافع عن الخوارج مثل الحازمي. يلا يقول لي من المرجي، هاي شو اسوي له؟ لك هاي شو اسوي لهذا؟ عندك مايك انت ابو المرجئه الباحثي؟ عندك مايك اكتب لي. نعم، خذ المايك، شنو تعريف المرجئه؟ تفضل عرف لنا المرجئه، واريد من مصادر اهل العلم. تفضل، شنو هي عقائد المرجئه؟ تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، تعريف الإرجاء لغة هو إرجاء العمل، أرجه وأخاه، يعني أرجع. يعني بالنسبة للمرجئة، هناك مرجئة غلاة المرجئة، وهناك مرجئة الفقهاء، وهناك المرجئة الذين أخروا العمل أو جعلوا أن العمل هو التصديق فقط. بالنسبة أنت يا أخي الكريم، أنت كنت بالأمس القريب كنت من المرجئة تدافع عن الطواغيت، والآن أصبحت تدافع عن الدولة. اتركني من طواغيت والدولة، أنا سألتك ما هي عقائد المرجئة بمصادر أهل العلم حتى أشوف نفسي هل أنا على عقيدة المرجئة، منهج المرجئة؟ فهمني، أريد ما هي عقائد وأفكار المرجئة، ممكن تعطينيها بمصادر من أهل العلم؟ يلا تفضل لك المايك. هاي ايش هاي صار عندي؟ بس لحظه يا اخوان. طيب شنو هاي؟ طيب اكو صوت عندي الان؟ اكو صوت عندي الان؟ يا اخي يا اخي انطيني منهج المرجئه، عقيدة المرجئة حتى أشوف نفسي أنا يعني ويا المرجئة لو لا. تفضل لك المايك، تفضل، أريد مصادر كلام أهل العلم، تفضل. طيب الآن تريد نعمل بحث حول المرجئة؟ ما عندي مشكل. أنا الآن أسألك، هل أنت بالأمس القريب، أنت خبل عندك إجابة لو لا؟ هسه تدور بحث جاي تحكم علي أنه أنا من المرجئة، وهسه تريد تدور بحث؟ يعني لم تبحث ولم تناقشني، تريدني تحكيك بهالطريقة؟ أريد ما هي عقائد المرجئة، ما هي أفكار المرجئة، لنرى هل أنا شابهت هؤلاء بشيء حتى أبتعد عنه. تفضل لك المايك وأجبني، أريد من كلام أهل العلم من هم المرجئة وما هو مذهب المرجئة، عقائدهم منهجهم، حتى أتجنب هذا الأمر. تفضل لك المايك. طيب أنا أجبتك، قلت لك أن هناك المرجئة الذين جعلوا أن الإيمان أو تعريف الإيمان هو التصديق والقول فقط. هناك من المرجئة من جعلوا أن الإيمان هو المعرفة كغلاة المرجئة الجهمية، وهناك مرجئة الفقهاء الذين جعلوا أن العمل ليس شرطا، أن العمل ليس شرطا كمرجئة فقهاء. الآن أنت، هل أنت بالأمس القريب كنت تكفر الحكام ولا ما كنت تكفر الحكام؟ كيف أصبحت الآن تؤيد الدواعش؟ هؤلاء يكفرون المسلمين، لا يكفرون فقط الحكام، يكفرون حتى الحركات الإسلامية. أجيبني، هاي تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أجيبك بتفصيل على ما تفضلت به. قلت أنت البارحة كنت لا تكفر الحكام واليوم تؤيد الدولة الإسلامية، وأنا اليوم أيضا لا أكفر الحكام البارحة واليوم. أنا وأؤيد الدولة الإسلامية لأن الدولة الإسلامية على حق، والدولة عندما تتكلم تتكلم بأدلة، والمسائل التي تتبناها الدولة وأختلف بها وياها هذه مسائل خلافية، كل له دليله وهم أهل للخلاف. يعني الآن لما نريد نجي على الدولة الإسلامية إحنا دا نتكلم عن ناس مؤهلين في المسائل الخلافية، مثل ما أنا على منهج ابن باز رحمه الله تعالى، وأقول أن الشيخ ابن باز علم من الأعلام، ولا أتوافق معه على تكفير الجيش العراقي أو تكفير البعثية بالجملة، ما أقبل، بل أنا ما أقول بتكفير الرافضة كلهم ماكو صغيرهم وكبيرهم. أنا أشترط في مسألة تكفير الرافضة أن تقوم الحجة، وهذه الحجة إذا قامت ودلت القرائن عليها أقول بتكفير المعين الرافضي. فهمت الآن؟ إذن قضية أنه أنا أناصر الدولة الإسلامية وأقول عدها حق، هذا لا يلزم أنه أن أجي أقلد الدولة الإسلامية، هذا ما يلزم. أفهم أنت تفهم كلامي لو لا أكتب لي أقول نعم دافهم كلامك؟ لا ما دافهم كلامك اكتب. تفهم كلامي لو لا أكتب؟ دا تفهم كلامي اكتب اكتب. أفهم قل لا لا أفهم اكتب. تفهم اكتب أفهم كلامك. ما تفهم قل لا أفهم. شو اسوي له هذا يا عمي؟ اكتب يا اخوان. عندي صوت لو لا عندك ما يخالف، انت تفهم كلامي لو لا عندي تناقضات ما يخالف، هاي تناقضات عندك انت، انا ما اعتقد انه عندي تناقضات. اذا اثبتت لي عندي تناقضات سارجع عن التناقضات. انت تفهم كلامي لو لا اكتب قل نعم لا. اذا تفهم كلامي اكتب نعم الدولة تكفرني. طيب ما يخالف تكفرني. انت تفهم كلامي لو لا؟ يلا إذا تفهم كلامي لو لا اكتب، اكتب نعم أو لا. هذا غير مصيبة. هذا لك بابا إذا تفهم كلامي لو لا. يقول إذا تؤيد من هذا شبيه هذا لك بابا أنا دا أفهمك الآن. أنت تفهم كلامي لو لا، لماذا تهرب؟ ماكو صوت؟ أكو صوت. إذا تفهم كلامي اللي دا أتكلمه لو لا، لو يحتاج توضيح أكثر. فاهمك أنك مراوغ ومتناقض. أعوذ بالله، كان غير مصيبة هذه. لك بابا ليش زعطوط؟ إذا عندي مراوغة وتناقض بينه وراح أقدمك وأخذ أطيط، ليش زعطوط أنت؟ طيب نكمل الموضوع. أنت قلت أن المرجئة منهم من يعتقد أن الإيمان هو التصديق أو المعرفة فقط، ومنهم من يقول هو الإيمان هو المعرفة والقول باللسان من غير العمل. انطيني أمام الكل اثبت علي بدليل أني أقول بأن العمل لا يعد ركنا من أركان الإيمان. أنصفت لو لا يا أخوان؟ أنصفت لو لا يا أخوان؟ ها بالله عليكم أنصفت لو لا؟ يلا خذ المايك، هذا المطلوب من عندك الآن. يجب عليك أن تأتي بدليل أني لا أقول بأن العمل ركن من أركان الإيمان وأنه شرط صحة، حتى مو شرط كمال. جيب عني أنه أنا أقول أن العمل هو شرط كمال ولا يعد شرط صحة. جيب اثبت عني سأسلم لك، وعلى إيدك راح أتوب أمام الكل. بعد شي تريد فضل لك المايك. لا أنت لما تتحدث عن تعريف تتحدث تعريف بشكل طيب، تعريف أهل السنة والجماعة، ولكن في التطبيق يعني تراوغ، تقول بأن مثلا لو سألتك اسمع لا تسألي تراوغ وبالتعريف والكلام الفاضي هذا. عندك دليل أني صرحت بأني أقول أن العمل لا يعد ركنا من أركان الإيمان عندك لو لا؟ لا تصير زعطوط، صير رجل، صير رجل، قل لي عندك فهم خاطئ. أما تيجي تقول لي مرجئ، هذا باطل، هذا باطل. ممكن أنا أتكلم ببعض النصوص وعلى ضوئها، هذا مبحث آخر. ممكن ما لا أوفق لفهم دليل صحيح فأخطئ فيه، هذا ممكن. اسمع سؤالي لك الآن، نقطة نقطة راح أمشيك. السؤال تعطيني دليل الآن أمام الكل بأني أقول أن العمل لا يعد ركنا من أركان الإيمان. انت واحدة من اثنين، اما ان تطيني واما ان تسحب كلامك. تفضل لك المايك. بعد ذلك راح ننتقل قضية التطبيق والاحكام. تفضل. لا هو لما اسالك وانا يعني لما اسالك انت تعطي تعريف اهل السنة والجماعة في مسمى الايمان، ولكن في التطبيق لما اسالك عن الحكام الان التطبيق راح ننتقل له الان. هل انا مرجئ في الاعتقاد عندما اقول ان الايمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالاركان؟ هل انا الان عقيدتي عقيدة ارجائية ام لا؟ هذا السؤال. سوف ننتقل بعد ذلك لقضية الحكام ما حكام وغيرها، سوف ننتقل الى هذه النقطة. هاي شلون مصيبة لك بابا انت دا تفهم الكلام، يقول هل تكفر الحكام الذي يحكم بما انزل الله؟ لك بابا افهم افهم افهم افهم. انا قلت لك هاي سننتقل الى هذه النقطة، خلينا وحدة وحدة نمشي. الان احنا انا عقيدتي انا منهجي لما أجي وأقول شوف أدرس وأدرس وأعلم، وإذا سألني أي أحد أجبته بالتالي: الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. وأدرس هذا يعني انتبه، يعني أنا هاي مسألة أدرسها وأستدل بأدلة من الكتاب والسنة عليها ومن أقوال السلف رضي الله عنهم. هل يجوز لك أن تتهمني بعقيدة الإرجاء وأنا عقيدتي واضحة جدا في هذا؟ أصرح بهذا التصريح واضح. أجبني الآن واحدة من اثنين، إما أن تأتيني بدليل أني أقول بمسائل الإيمان بخلاف معتقد أهل السنة والجماعة وسوف أتوب على يدك أمام الناس، أمام الناس سوف أتوب على يدك الآن، وإما أن تعتذر. لأن قضية مسألة الحكام سنتكلم عنها. تفضل لك المايك يا أخي الكريم. شوف أنا أقول لك، تريد نعطيك أمثلة؟ مثلا الشيخ محمد حسان لو تسأله عن مسمى الإيمان يعطيك يعني محاضرة كاملة، ولكن دا أتكلم عن نفسي، لا علي بمحمد حسان ولا علي بريسان ولا علي لا تعبني. انا ذا كلمك انا شعلي بمحمد حسان، شنو هاي محامي على محمد حسان؟ هذا غير مصيبة، هذه غير مصيبة هذه. تفضل لك المايك اخي. لك بابا انت احمد انا كنت ادرس باحد المعاهد الشرعية، معاهد الشرعية ترى عندها علاقة بالمملكة العربية السعودية. احمد فشون جاهل المفروض ما ادرس؟ أنت أدرس عدة علوم في المسائل الشرعية يا أخ أحمد. خذ المايك أستاذ الباحث، خذ المايك الآن وأجبني، لا تهرب من نقطة الحوار، ترى يعني مضطر للخروج بعد قليل جدا. تفضل لك المايك. اسمع يا أخي الكريم، هو قلت لك أنت الآن لو تعطيني مسمى الإيمان ستعطي مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ولكن في التطبيق أنت لا ترى كفر الطواغيت، فكيف تدافع عن الدولة؟ الدولة لو تدافع عنها يعني عندك تناقضات، لأنهم هم يرونك كافر لأنك لا تكفر الكافر، ولا لا؟ يعني عندك أنت الآن تناقضات يا أخي الكريم. الدولة لو سمعتك لكفرتك. تفضل يلا اعطيني، خذ المايك الان وقل لي اين قالت الدوله ان الذي لا يكفر الحكام فهو كافر؟ تفضل اخي تفضل. طيب اعطيك سؤال الان، انت هل ترى بكفر مرسي ولا لا؟ شوف اجابه السؤال بسؤال يدل على الضعف، سؤالي واضح جدا، اين قالت الدوله ان الذي لا يكفر الحاكم فهو كافر؟ هذا السؤال، هذا السؤال عندك إجابة عليه لو لا؟ تفضل. نعم يا أخي الكريم، الناطق الرسمي أبو محمد العدناني الكلب الخارجي هذا في لما رد على الخارجي أنت وأمثالك يا سفيه، السؤال واضح جدا. شوف السؤال هو: أين الدليل على أن الدولة تكفر من لم يكفر الحكام؟ بس ها هي، بس لا تسيء إلى أبي محمد العدناني، لأن إذا جئت على منهج الخوارج فأنت على منهج الخوارج. تفضل لك المايك، تفضل. يا سلام، أصبحت من الخوارج الذين الخوارج أصبحت من الخوارج الذين لا الذين ولا اللواتي. أين نجد أن الدولة تكفر من لم يكفر الحكام؟ هذا السؤال. تفضل لك المايك. زرارة خلافة إسلامية، أنت من زرارة الضراط، مثل هذا الرافض الضراط، وجاينا تحكينا بهالمنطلق، نقطونا هالبهيم هذا، ماخذ لي اسم زرارة الذي ضرط في لحية الإمام. يا أستاذ الباحث، والله شلعت قلبي. أنت خذ المايك وأجبني، أين قالت الدولة بأن الذي لا يكفر الحكام فهو كافر؟ تفضل. يا أخي الكريم، الناطق الرسمي أبو محمد العدناني كفر القاعدة عن بكرة أبيها بمجرد أن الشيخ الدوائري حفظه الله لم يكفر مرسي، كفر القاعدة يا رجل. لماذا قال القاعدة لما قالهم أنتم كفار؟ طينا اللفظ. أقول لك شو تجاي تخيط وتخربط. أنت والله شلعت قلبي. عندك لفظ أبو محمد العدناني أنه كفر القاعدة لأنهم لم يكفروا محمد مرسي؟ تفضل لك المايك. تفضل. نعم، قال بأن القاعدة انحرفت. طيب نعطيك أنا فقط. انحرفت يعني كفار؟ تعرف من ذكرني؟ تذكرني كلام الشيخ الألباني رحمه الله. قال لي واحد، قال أن ربيع المدخلي عنده غضة وشدة غير مقبولة في كلام على سيد قطب. قال كيف يا شيخ؟ قال ماذا قال؟ قال أنه المجتمعات جاهلية. فقال طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هل النبي صلى الله عليه وسلم كفر أبو ذر؟ قال لا. قال إذن كيف حكم على سيد قطب بأنه كفر المجتمعات بهذه اللفظة؟ يا أخي الباحث، هذا خطأ منك، هذا مو صحيح اللي دا تسوي أنت. كلمة انحراف وين؟ من الممكن الدولة تجي تقول عليه، تقول البغدادي اللي هو أنا يعني، تقول عنده انحراف في المنهج في العقيدة ممكن، لكن هل تقول بأني كافر؟ مو صحيح يا أخي. أنت اسمعني، الله يحفظك، الله يحفظك يا أخي الباحث. وين أين نجد في كلمة العدناني تكفير القاعدة لأنهم لم يكفروا محمد مرسي؟ ممكن؟ غير مصيبة هذه. اكتب لي ممكن لو لا، اكتب لي نعم لو لا. هسه مو قبل شوية تبدأ تحكي لي ما لعد سويتني مرجع، قبل شوية طلعت كل شيء ماكو. لأن هسه إذا أريد نجي نتناقش في قضية الحكام، أنت ما فاهم الموضوع أصلا، ما طواغيت وغيرها. ممكن يا أخي لو لا؟ عندك كلام انه ابو محمد العدناني حكم بتكفير القاعدة لانها لم تكفر مرسي؟ عندك ممكن؟ يلا هاي قدامكم، اذكر لنا كلام العدناني، لكن لو سمحت بدون ما تعلق، لو سمحت اريد بس كلام العدناني. تفضل اخي، تفضل. طيب يا اخي الكريم، العدناني في شريطه الاخير ماذا قال؟ يا قومنا أجيبوا داعي الخوارج مش داعي الله. إيش قال؟ قال بمجرد قتال الدولة الإسلامية تكفر، سواء تدري أو لا تدري. أقول لك ترد الزعطوط على فكرة، أكو أحد يأخذ الإدارة؟ أنت واحد زعطوط، أنت واحد كذاب، أنت خلافك مع الدولة الإسلامية عماك عن الحق، أنت واحد زعطوط أصلا، لا تصلح لا لإثبات عقيدة ولا إثبات منهج. إنسان مسكين يا رجل، جيب لنا كلام عن الدولة. أنا من الناس الآن إذا تجيب لنا، اسمع، إذا تجيب لنا راح أقول إنه الدولة ترى في هذا الموضوع أخطأ وأحذر من طريقة الدولة في هذا. شبيك أنت؟ أنت شبيك أنت؟ ما أنت وين بابا؟ كلامك مو جيد. يابا انت يا شو اسمك انت مقين شنو بلي جب ما والله ما ده يقول عندي كلام لعدنان ان القاعده استبدلت شرع الله. يابا احنا كلامنا موقن بالاجابه. يابا احنا كلامنا هل قالت الدوله بكفر القاعده لانها لم تكفر مرسي؟ هذه بالمساله هسه احنا هذه المساله افهموا لك غير مصيبه دوله. والله تذكروني بالرافضه وتذكروني باحمق رافضي حاورته مره الرافض القدس شي يقول لي البخاري يقول فتشوا قبلها فتشوا قبل امكم لك والله قلنا ايش بيه هذا لك بابا انت وين ايش اسمه هو عائشه ام المؤمنين رضي الله تذكر عن جاريه انه فعل معها شيء معين نعم يا اقول لك شنو قبل قليل تسني وما انا هسه يلا شفتك يا اخي موقن بالحجه والله ما الا اذا كنت باسم اخر مبحث اخر انا اتكلم عن القدس الاحمق لما يجي ها كنت باسم احمد طيب هسه نقطك مره ثانيه ولا يهمك احمد مجاهد نقطه مره ثانيه الاخ احمد مجاهد خلاص نقطناك بعد شي تريد لا نضحك ولا شيء حديث الوشاح بالضبط اي فهذا الاحمق يا معود تعال بابا انت المهم لما جبناه وبين انه كذاب ونفسهم الشيعة صار يضحكون عليه صار مضحكه للرايح والجاي خلاص يلا ارتاح من انكشف كذبه ومره من كذب على ابن باز في موضوع السمع كالسمع وابن باز يقول السمع ليس كالسمع يعني شوف الكذاب واخونا جزا الله خير الحارث الله يحضر له الخير دائما سجل لما رحنا لغرفة الكذاب موسى غرفة الرافضة وسجل هذه ونشرها كذب القدس على العلامة بن باز رحمه الله تعالى هذا كذب ذولا تذكرني بهالحمقى يا أخي الباحث أنت رجل من أهل السنة كن إنسان متزن إنسان منصف لما تخالف أحد هسه احنا نخالف هسه والله نخالف كثير من الناس والله نخالفهم بس ما عندنا جرأتكم أخي والله ما عندنا جرأتكم خالف بعض الفرق الإسلامية بعض الجماعات الإسلامية بعض الدعاة المسلمين بعض المشايخ نخالفهم لكن والله ما عندنا 10% من جرأتكم عندكم جرأة أعوذ بالله فجور في الخصومة بشكل مقرف ماكو مخافة الله سبحانه وتعالى نسألك على الحجة والبيانات تروح تنطنط منا ومنا كأنك كنغر شنو عايش باستراليا أنت شو متأثر بالكنغر انت كل شوية تنطنط منا ومنا مجاهد يقول بغداد تبال ان داعش خوارج لو تشوف لك قبر يلفك مو احسن غير تجي تحاور اول لك بابا غير تجي تحاور وتثبت بالادلة بعد ذلك اذا انقطعت السبل نتباهل هاتوا ما عندكم سالفة الا تعال تباهل ومتباهل وغيرها لا يا اخي ابو كنان شطي فرصة لا يقول الآن باهل تقعد بابا دروح الله يخليك دروح يقول أخوة حاوروك أي حاوروني واحد قال لي ها اللي نسبك أطلع الثاني يقول له جيب كلام العدناني ماكو يقول إيران تمول الدولة الإسلامية نريد من عنده دليل ماكو هذا الله خسه يقول إنه الدولة تكفر من لم يكفر الحكام نريد من عنده دليل يقول ها القاعدة قال الدولة قالت للقاعدة انحرفتم شبيك أنت ما تفتهم أنت يا ايش اسمك مجاهد انت ما تفتهم يقول والله انكم كفار يا الخوارج يلا اذا انت واحد خذل لك اي كفار تكفرتنا بجرد قلم شوف ما انتوا على منهج كلاب اهل النار انتم على منهج كلاب اهل النار ها انت الان تكفرنا هسه الان انت كفرتنا لو لا انت ها يا مجاهد كفرتنا لو لا الان ها كفرتنا لو لا يعني حتى المختلف على تكفيرهم ركضتوا على الكفار يقول انا ارى ان الخوارج كفار يعني انا كافر صح مجاهد عليكم السلام ورحمه الله حيا الله خيرتكم هسه انا كافر صح يعني انا كافر صح يا مجاهد صح ها صح يا اخ مجاهد نعم انت راس من الكفر رئيس لو بطن لو كتف لو ايه الله يهديك يا هسه منو على منهج الخوارج الله يهديك يا الله يا رجل، كيف تكفرني؟ الله يهديك، لا تتجاوز يا أخ مجاهد، لا تتجاوز. والله لا أقولن لك كما قال علي رضي الله عنه للخوارج، أقول إخواننا بغوا علينا، أنت أخي لي في الله عز وجل، وإن كفرتني فوالله لن يعدو قدرك على أن تكون على عقيدة ذي الخويصر الخارجي، وأنا ولله الحمد والمنة على عقيدة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قل علي ما قال إخواننا بغوا علينا، أتحداك. قلت لا تتحدى يا أخي، لا تتحدى، لا تتحدى. عندك مايك أخي؟ عندك مايك؟ ها عندك مايك أخي الكريم؟ عندك مايك؟ مو جاي تتحدى، عندك مايك يا أيها الخارجي التكفيري؟ عندك مايك؟ عندك مايك؟ شو مصيبة؟ عندك مايك لو لا؟ ها عندك مايك؟ وين الأخ؟ إيه ما يجيبون، إيه ما يجيب، ما يجاوب. عندك مايك يا أخي؟ يا أخي عندك مايك؟ هسه داسيلك، عندك مايك؟ هسه سيوطي صار يضعف، سيوطي ضعف الرواية. ها عندك مايك أخي الكريم؟ ها أخي الكريم عندك مايك؟ ها أخي الكريم، شفت شو أقول لك أخي الكريم؟ أنا أقتدي بعلي بن أبي طالب، أنت خارجي من على منهج كلاب أهل النار، وأنا على عقيدة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الآن أنا داسيلك، عندك مايك لو لا؟ أنا هذا السؤال. يقول أنا أحمد. هي أنت أحمد اللي على منهج كلاب أهل النار، وأني أحمد اللي على منهج علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ليه أنت تكفرنا؟ إحنا ما نقبل نكفرك. أي نعم، أنت على جدك ذو الخويصرة. لا والله أنا ما كفرك، هاي أنت قاعد تكفرني، ومدي كفر الثاني. أنا ما كفرك لا أنت ولا غيرك، وأنت قاعد أنت تكفر بالجملة. مو خارجي يا عمي، ما كفر، هاي شو مصيبة هذه؟ لك بابا أنا ما كفر، أنت دي تكفر. على العموم أحد يأخذ المايك، خليني أروح عندي صلاة. يقولوا رب الكعبة أنت على منهج الخوارج. لا يا أخي لا لا، أنا لست على منهج الخوارج. لا أخي الكريم، والله إنك إنك لأنت على منهج كلاب أهل النار. ها أنت تكفرني الآن يا رجل، أنت هسه تكفرني. أنا ما أكفرك ولا أكفر غيرك. لك بابا أنا ما أكفرك ولا أكفر غيرك، افهم. العلماء كفروكم، أوف، إذن أخطأوا في ذلك يا أخ مجاهد. هي أخطأوا، أخطأوا، أخطأوا أخي، هي أخطأوا. العالم، وقلنا العالم شكل، وأنت أمثالك من البهائم وفقك الله شكل آخر. أنا لا والله ديني مو جديد، لا أنا ديني مو جديد، لا ليش ديني جديد؟ أنا ما أخذ الرأي اللي يعجبني، أنا أمشي وما يوافق الشريعة. شفت أنا الآن أنت مو كفرتني، أنت الآن مو على منهج كلاب أهل النار، وأنا قلت لك لا ما كفرك أنا على منهج علي بن أبي طالب. ما قلنا لك يا أخي الكريم؟ يلا يا أخوان أحد يأخذ ال هذا. يلا يلا يلا الشيخ محمد عمارة لك الإدارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.